إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد قال لكم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليك عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، يعني بتركهم لا راعي لهم، ولم ترقب قولي، أي لم تراعي قولي للاستخلاف والوجود بين ظهرانيهم. قال فما خطبك يا سامري؟ بعد هذا الحوار مع هارون عليه السلام التفت موسى إلى السامري، قال فما خطبك يا سامري؟ أي ثم أقبل على السامري وقال له منكرا: ما شأنك فيما صنعت وما دعاك إليه؟ قال فصرت بما لم يفكروا به، أي فطنت لما لم يتفكروا له، فقبضت قررة من أثر الرسول فنبذتها، يعني كنت من قبل قد قبضت قررة من أثر الرسول فنبذتها، يعني حقيتها في الحلي المذاب حتى حيا، حتى حيا، يعني حتى صار حيا، إجلا حيا. وكذلك سولت في نفسي، أي حتى نفسه وزينته. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، وإن لك موعدا، يعني وإن لعذابك موعدا لن تخلف، فانظر إلى إلهك الذي ظنت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي لنفجرنه رمادا في البحر بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. ثم يذكر القرطبي رحمه الله تعالى بعض التفسيرات. يقول الأول: اعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه، لأنه زجرهم عن الباطل، أولا بقوله إنما فتنتم به، يا قوم إنما فتنتم به، ثم دعاهم لمعرفة الله تبارك وتعالى ثانيا بقوله وإن ربكم الرحمن، ثم دعاهم ثالثا إلى معرفة النبوة بقوله تعالى فاتبعوني، ثم دعاهم إلى الشراء رابعا بقوله وأطيعوا أمري. وهذا هو الترتيب الجيد، لأنه لابد قبل كل شيء من إماطة الأذى على الطريق وهو إزالة الشبهات، ثم معرفة الله تعالى إزالة الشبهات إنما فتنتم به، ثم معرفة الله وإن ربكم الرحمن، فمعرفة الله هي الأصل، ثم في بعدها النبوة فاتبعوني، ثم الشريعة وأطيعوا أمري. فثبت أن هذا الترتيب على أحسن وجوه. وقد برأ الله تعالى بهذه الآيات البينات هارون عليه السلام مما افتراه عليه كتبة التوراة، من أنه هو السامري الذي اتخذ العلم وأمر بعبادته، هذا من كذبهم على سبيل الله هارون عليه السلام، أن طبعا هارون مثل موسى سالم معصوم من أدنى من ذلك بكثير، فكيف لا يعصمون من الشرك وكيف لا يعصمون من عبادة العلم؟ فإذا ما ادعاه كتبة التوراة من أن السامري هو هارون عليه السلام الذي اتخذ العلم وأمر بعبادته كما هو موجود عندهم، وهو من أعظم الفرى من الفرى. التنبيه الثاني: عامة المفسرين، يعني انظر كيف القرآن تنفرد بين مواقف القرآن من الأنبياء عليهم السلام وبين مواقف هؤلاء الذين حرفوا الكلمة من بعد مواضعهم، تماما كما قالوا في حق سليمان عليه السلام حينما ادعوا أنه عبد الأصنام، وأيضا القبائح التي نسبوها لغيره من الأنبياء، وانظر إلى القرآن كيف يعظم هؤلاء الأنبياء كداود وسليمان، وكما رأينا ذلك بالتفصيل في تفسير سورة فاطر، رأينا ذلك مفصلا، ورأينا كيف أن هذا من الأمارات والعلامات البينات على أن القرآن كتاب الله حقا، وأنه من عند الله عز وجل، انه هو امثل الموقع المواقف ويعني اعظمها في حق الانبياء عليهم هذا من الصلاه والسلام. فهم هؤلاء اليهود لعنهم الله كيف ينسبون ويدعون ان هارون هو السامري وانه هو الذي اتخذ العيش وانه هو الذي امر بني اسرائيل بذلك. انظر كيف يبدو القران مهيمنا على ما عنده من الصلاه قائلا تبارك وتعالى او حتى عن هارون عليه السلام انه قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. التنبيه الثاني عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول بقوله تعالى فخفضت قبضة من اسد الرسول فنبذتها. عامة المفسرين قالوا ان الرسول هو من جبريل عليه السلام، واثر الرسول يعني التراب الذي اخذه من موضع حافر دفن، حيث قالوا انه لاحظ ان اثر يعني ان اثر الحافر ينبت فيه نبات فتقرب وتفطن الى ان فيه قوه حيويه، فمن ثم قبض هذه القبضه والقاها في هذا الخلي المقبوضات او الخلي حينما ظهرها ليكون منها نبي. يقول فعامة المفسرين ذهبوا الى ان اثر ان الرسول هو جبريل والمراد باثره التراب الذي اخذه من موضع حافر دافته. ثم اختلف ان السامري متى راى، يعني متى راى السامري جبريل عليه السلام؟ وقيل انما راه يوم فلق البحر، وقيل وقت ذهابه لموسى الى الطور. واختلفوا ايضا في ان السامري كيف اختص برؤيه جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس. فقيل انما عرفه لانه راه في صغره وحفره من قتل آل فرعون وكان ممن رفعه. وكل هذا ليس عليه أثارة من علم ولا يدل عليه التنزيل الكريم. ولذا قال أبو مسلم الحفظاني ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون. فها هنا وجه آخر، وهو أن يكون المراد للرسول موسى عليه السلام فقبضت قبضة من أثر الرسول. الرسول ومسلم الآن حوله مسلم الصهاري تفسير الآية بعيدا عن هذه الآثار التي لم ترفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يقول الرجل فلان يقبل أثر فلان وفلان يقبل أثر فلان إذا كان يمتثل رسمه، يعني اتبع هديه وطريقته تماما مثال ذكر واضح. فلان يقبل أثر سيده مثلا، يعني يتبع فأثر الرسول يعني هو سنته وهديه ورسمه الذي أمر به. فقد يقول الرجل فلان يتبع أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمتثل رسله. والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن الأمر، باللوم والمسألة يعني أصبح يلوم ويسأله عن الأمر الذي رآه إلى إضلال قوم كتاب العلم، فرد عليه السامري قائلا فصر بما لم يبصروا به، اي عرف ان الذي انتم عليه ليس بحق. وقد كنت قبضت قبضه من اثرك ايها الرسول، اي شيئا من سنتك ودينك، فقلبت اي صرحت. هذا هو الرجل الذي ذهب اليه ابو مسلم وهو حقيقه متجه، يعني لان كما قال لا توجد ادله على هذا الذي حكوه من ان اثر الرسول هو جبريل وانه اثر حافظ فرس الى اخره، لا نقف لم نقف على دليل على ذلك يعني عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لم يمكن ان تذكر الايه بهذا الوجه كما تذكر ايه؟ فصرت بما لم يقصروا به، يعني هذا من فتنته في الشرك والرده. قال انا فهمت شيئا لم يفهمه هؤلاء الاخرون وعرفت نتيجه فطانتي ومصيرتي انكم لستم على الحق، والاسلام هذا ليس مدين الحق. واضح فصرت لما لم يقصروا به اعتاد الراي وانه تخطط الى ان ما موسى عليه وهارون وقومهما ليس هو الحق. واضح فصرت بما لم يقصروا به، اي عرفت ان الذي انتم عليه ليس بحق. وقد كنت يعني من قبل قبضت قبضه من اثر الرسول، اي كنت قبضت قبضه من اثرك ايها الرسول، يعني شيئا من سنتك ودينك. انا نفسها يعني فقدت وطرحت ورفضت، كنت متمسكا بهديك وسنتك من قبل، لكنني بعدما فصلت بما لم يسروا به صرحت ونبذت هذا السيف فنبذتها. فعند ذلك اعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد بنقل الإخبار عن الغائب كما يقول الرجل لرئيسه وهو موازي له، ما يقول الأمير في كذا وبماذا يأمر الأمير؟ يصل إلى إيه؟ يصل إلى قوله فقبضت خطة من أثر الرسول. يتكلم هنا في سياق الإيه؟ الغائب. وإن كان تفكير تقول إيه؟ فقبضت خطة من أثرك أيها الرسول. من أثرك أيها الرسول في التفكير. لكن هي سياق في القرآن أنه جاي في سياق الغائب. قال خطبة موسى فصرت لما لم يصروا إليه. فقبضت خطة من أثر الرسول، يعني من أثرك أيها الرسول، لأن في حال الخطاب مع موسى. فلبستها وكذلك سولت في نفسي. فأورده في رقم الإخبار عن الغائب بقوله الرسول كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجب له، ما يقول الأمير في كذا؟ بدل أن يقول ما تقول في كذا؟ أو بماذا يأمر الأمير؟ وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسوله مع جحش وكفره، يعني كيف يخاطبه بقوله خلصت خطة من أثرك أيها الرسول، أيها الرسول في التفكير يعني، في حين أنه مكذب موسى، فكل على التفكير إيه؟ فصول بما لم يذكروا به، يعني من أنكم لستم على الحق. فكيف مع جحشه وكفره يثق بأنه الرسول يثبت رسالته؟ فعلى مثل مذهب من حكى الله تعالى عنه قوله وقالوا إيه؟ يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هل هم يؤمنون أن النبي أنزل عليه الذكر؟ لا، لا يقولون ذلك، وإنما هم لم يؤمنوا بالإنزال. لكن هذا على سبيل السخرية منهم، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الرازي: ما ذكره أبو مسلم أقرب إلى التحقيق مما ذكره المفسرون لوجوه. أحدها أن جبريل عليه السلام ليس مذكورا باسم الرسول. جبريل عليه السلام يعني الرسول هذه ليست العقلية التي تنصرف إلى جبريل عليه السلام. خاصة وأن جبريل عليه السلام لم يجر له ذكر فيما تقدم. هل الآيات المتقدمة جرى فيها أي ذكر جبريل عليه السلام؟ ما جرى ذكر له. حتى دل على باب التعريف بإشارة إليه. فإطلاق لفظ الرسول بإرادة جبريل عليه السلام كأنه تكليف بعلم الغيب. لأن هناك طريقة لا يوجد لدينا يعني دليل نقلي يثبت ان الرسول هو جبريل عليه السلام. جبريل ما يشتهر بنقل الرسول. هذا علم الاطلاق نفهم انه رسول. واضح؟ بخلاف مثلا السياق في سورة النازعات في سورة المدثر فعصى فرعون الرسول. فالرسول هنا انت عقديا. لان الرسول معروف انه مين؟ موسى عليه السلام وابن الله يرسل فرعون موسى. فعصر فرعون الرسول فأخذناه أخذ الوبيل. فإن السياق يستمع إلى المخطوط الرسول هنا أي المعبود الذي هو جبريل عليه السلام. أقصد هو موسى عليه السلام. أما هنا لم يجد ذلك لجبريل، وجبريل لا يستهل في الاسم. يعني الرسول حيث يعني ينطلق الاسم في حقه عند الإطلاق. وأيضا لم تجد له إشارة حتى تدل على كلام التعريف كلمة الرسول إشارة إلى جبريل عليه السلام. إذا لا يوجد أي دليل على تفسير الرسول لجبريل. فإذا لأن القول بأنه جبريل لأنه يكلفنا بتعلم أو بعلم الغيب، من أين أنا أعرف أنه جبريل؟ هذا غيب، ولا يوجد دليل على تأييد ذلك. ثانيها أي ثاني الوجوه أنه لا بد فيه من الإضمار. الإضمار بلا شك أنه خلاف الأصل، لأن كما قلنا الوجه الأول من التفكير المشهور عند المفسرين فقبضت خطفت إلى من أثر حافر الرسول. خبطت خطفا من أثر حافري أجلان من الرسول. خبطت خطفا من أثر حافري طرف الرسول. يعني فنقدر ثلاث كلمات والأصل خلاف خلاف الأصل أو يعني الإضمار خلاف الأصل. الأصل أن يكون هناك إضمار. فهذا إضمار فيه كثير من الكلمات. يعني خبطت خطفا من أثر حافري طرف الرسول. هذا خلاف الأصل. ثالثها أنه لا بد من التعكس في بيان أن السامري كيف خط من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته. من أين عرف أنه جبريل؟ من أين رآه؟ ولماذا هو بالذات؟ لماذا لم يره غيره من الناس؟ فنحتاجل أيضا تعكس في جواب عن هذه الأسئلة. كيف خط السامري من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته أنه هو جبريل؟ ثم كيف عرف أن الإضراب حافري فتارق رأسه هذا الأثر؟ والذي ذكروه من أن جبريل عليه السلام هو الذي رفاه فبعيد. يقول لك إن جبريل هو الرفاه لأنه أنقذ في الأرض وهو صغير أو أن يقتله كما كان يحصل الثاني السد الثاني إسرائيل وإن جبريل هو رفاه هذا يعني احتمال ضعيف. لأن السامري إن عرف جبريل حال كمال عقله عرف طبعا أن موسى عليه السلام نبي صادق فكيف يحاول الإضلال؟ ما هو حاجة مثل إما إما أن السامري عرف جبريل في حال صغره قبل أن يكتمل عقله وإما بعد أن يكتمل عقله. إذا كان عرف جبريل ورؤيته موسى عليه السلام من عند الله حال كمال عقله فلا شك أنه يعرف ذلك أن موسى نبي صادق حيث يرى بنفسه بعشيه أن جبريل اللي هو ملك الوحي ينزل على موسى ويأتي موسى هذا يكون دليلا قطعي على هو موسى عليه السلام. فكيف يرتد بعد ذلك عن الإيمان بموسى وكيف يحاول إطلاق هذه القرية؟ ثم إن كان ما عرفه حال البلوغ ما هنا نافية يعني إن كان لم يعرفه حالة البلوغ فأي منفعة لكون جبريل عليه السلام مربيا له حالة قبولية لحصول تلك المعرفة؟ واضح. فإذا هذه أيضا الأشياء تستوجب قدرا كبيرا من التعدد في الجامعة العامة كيف تصف تغريب بين جميع الناس برؤية جبريل والمعرفة وكيف عرف أن تراب حافري ربي هذا الأثر. التنبيه الثالث في قوله تعالى قال فذهب فإن لك الحقيقة هذا من تفسير يعني قوي الحقيقة وله وجه للأسباب التي ذكرنا هذه من النوازل العظيمة في تفسير التصنيف يعني عطوا عليها النوازل. التنبيه الثالث في قوله قال فذهب فإن لك في الحياة أن تكون لامسا قال فذهب فإن لك في الحياة أن تكون لامسا. في قوله لامسا وجوه أحدها لامسا إني لا أمس لا أمس ولا أمس يعني عوقب السامري بأنه ما دام حيا لا يقرب أحد أبدا ولا يقرب أحد لا يمس أحد ولا يمس أحدا هذا هو الوجه الأول إني لا أمس ولا أمس. ثانيا أن المقصود من قول لامسا المنعو من أن يخالط أحدا أو يخالطه أحد عقوبة له هجرة هجرة وعقوبة جماعية أنه لا يخالطه كل نفس خاطئه لا يخالط أحدا ولا يخالطه عقوبة له على ما فعل. الوجه الثالث ما ذكره أبو مسلم من أنه يجوز في حمله يعني لامسا أي ما أريد مسي النساء فيكون من تعليم الله إياه انقطاع نسله فلا يكون له ولد يولده فيحييه الله تعالى من زينتي الدنيا اللتين ذكرهما بقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا أي لأن المس يفنى به عن النكاح كما في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن والله تعالى أعلم. هذا الرجل الثالث لا نساء أي لا يريد مس النساء ويترك على انقطاع نسله فلا يكون له ولد يولده. ولما فرغ موسى عليه السلام من إبطال ما دعا إليه السامري عاد إلى بيان الدين الحق فقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إلهكم أي المستحق للعبادة والتعظيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أي أحاط علمه بكل شيء. ثم أشار تعالى إلى فضله فيما فضله على خاتم رسله صلوات الله عليه من أنباء الأنبياء تنويها بذلك وزيادة في معجزاته صلى الله عليه وسلم وتكثيرا للاعتبار والاستبصار في آياته فقال سبحانه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. قال السدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما بين جل وعلا في هذه الآية أن العزل الذي صنع السامري من حلي القرد لا يمكن أن يكون إلها وذلك لأنه حصر الإله المعبود بحق بإنما إنما التي هي أداة حصر على التحقيق في خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو أي ما معبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا وهو الذي وسع كل شيء علما والمقصود وسع علمه كل شيء فهو تمييز محول عن الفاعل. وما ذكره تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون غيره وأنه وسع كل شيء علما ذكره في آيات كثيرة من كتابه الكريم كقوله تعالى الله لا إله إلا هو، وقوله تعلم أنه لا إله إلا الله، وقال في إحاطة علمه بكل شيء، وما يعلم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. قوله تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. فسيبقى ما أسلم القصدين هذا إشارة إلى فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما قصه عليه من أنباء الأنبياء، تنويها بشأنه وزيادة في معجزاته، وتكثيرا للاعتبار والاستقرار في آياته. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرى. ذكرى أي كتابا عظيما تابعا لكل كمال. وتهم القرآن ذكرى لما فيه من ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم، ومن ذكر آلاء الله ونعمه، ففيه التذكير والمواعظ، ولما فيه من الذكر والشرف له صلوات الله وسلامه عليه ولقومه. قال الرسول وقد سمى تعالى كل كتب دين ذكرى، فقال فاسألوا أهل الذكر. ثم كما بين تعالى نعمته لذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه فلم يؤمن، فقال عز وجل من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء له يوم القيامة حملا. من أعرض عنه أي عن هذا القرآن وعن هذا الذكر فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما، يعني عقوبة ثقيلة شبهت بالحمل الثقيل لثقلها على المعاقب وصعوبة تحملها أو صعوبة احتمالها. خالدين فيه أي احتماله المستمر. وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يقول السنتيبي في قوله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، هذه الكلمة في قوله كذلك في محل نقص على أنه نعم في مصدر محذوف، يعني نقص عليك من أنباء ما سبق قصصا مثل ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليه عن موسى وهارون وعن موسى وقومه والسامرين. وقادر أن من في قوله تعالى من أنباء ما قد سبق للتبعير، ويفهم من ذلك أن بعضه لم يقصص عليه خبرا، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من هنا للتبعير وليس المقصود بها الأوضح يعني البيان، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في موضع آخر في القرآن الكريم أنه قص عليه أنباء بعض الرسل وبعض الرسل يقصه عليه في قوله تبارك وتعالى، يعني يؤيد من هذا المفهوم. قال في سورة النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى في سورة المؤمن ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال في سورة إبراهيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. والأنباء جمع نبأ، والنبأ هو الخبر الذي له شأن، الخبر الذي له شأن. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه قص على نبيه صلى الله عليه وسلم أخبار الناظرين أي ليبين لذلك صدق نبوته. فالله سبحانه وتعالى من حكمة استعمال القرآن الكريم على قصص الأنبياء السابقين الماضين هو تأييد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة. لماذا؟ لأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ الكتب ولم يتعلم أخبار الأمم وخصصهم، فلولا أن الله أوحى إليه ذلك لما علم. وهذا ما بينه تعالى في قوله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك به علم. وقوله تعالى في سورة هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه ما كنت تعرفها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال أيضا في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. وقال تعالى في سورة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينظرون. وقال أيضا في قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لم تكن عندك علم بهذا الذي قصصنا عليه. وقال أيضا في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وقال أيضا في سورة القصص: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وقوله أيضا: وما كنت هاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. يعني كل هذه الآيات تؤكد معنى واحدا، وهو أن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مؤجلات نبوته وأعلامه، أن المقصود أنك لم تكن حاضرا يا نبي الله تلك الوقائع، فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. وقوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي أخبار ما مضى من أحوال الأمم والرسل. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، أي أعطيناك من عندنا ذكرى، وهو هذا القرآن العظيم. وقد دلت على ذلك آيات من كتاب الله كقولك عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقالت على ذلك: نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. القرآن يسمى ذكرى. وقال أيضا: ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال أيضا: قال والقرآن للذكر. وقال أيضا: وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال أيضا: وإنه لذكر لك ولقومك. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى غير ذلك من الآيات. قال فخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في تسمية القرآن بالذكر بنون، أحدها أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم. ثانيها أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمه تعالى ففيه التذكير والمواعظ. ثالثها أن فيه الذكر والسرف لك ولقومك على ما قال: وإنه لذكر لك ولقومك، فإنه سرف لك ولقومك. واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكرى فقال: فاسألوا أهل الذكر. يدل الوجه الثاني وهو في كلامه، وهو يعني أنه يذكر أنواع على أفضل ونعمه ففيه التذكير والمواعظ، قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وقرأنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن هذا الذكر الذي هو القرآن العظيم، أي قتل وأكبر عنه ولم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال ونحو ذلك، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال السمستري: يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الفارغة، سماها وزرا تكليها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفتح الحامل وينفض ظهره ويلقي عليه ظهره، أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم. قال النبي رحمه الله تعالى: قد دلت آيات كثيرة من كتاب الله على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزاره، أي أثقال ذنوبهم على ظهورهم، كقوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال ابن نحر: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال ابن عنكبوت: ولا يحملن أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال في ساقر: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وبهذه الآيات التي ذكرناها وأمثالها في القرآن تعلم أن معنى قوله تعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وقوله: وساء لهم يوم خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، أن المراد بذلك الوزر المحمول أثقال ذنوبهم، أثقال ذنوبهم وكفرهم، يأتون يوم القيامة يحملونه، سواء قلنا إن أعمالهم السيئة تتجسم في أقصى كثورة وأثرها، أو غير ذلك كما تقدم إضاحه. خالدين فيه يريد مقيمين فيه، مقيمين في جزائه، وجزاؤه جهنم. خالدين فيه وساء له يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور بدل من يوم القيامة، أو منصوب بمحذوف. والنفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في روح. يوم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الصور، وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور. والبحث وراء هذا عبث لا يسوغ لكل، أفاده بعض المحققين. يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين، أي نسوقهم إلى جهنم. يومئذ زرقا، زرقا أي زرق الوجوه. الزرقة تخرج من الثواب، تكون وجوههم فيها الزرقة قريبة جدا من الثواب. فهذا بمعنى قوله تعالى إيه؟ لو تغض وجوه وتسود وجوه. وقال أبو مسلم: المراد بهذه الزرقة سقوط أبصاره والأزرق صاحب، لأنه لضعف بصره يكون محدقا نحو الشيء يريد أن يتبينه، وهذه حال الخائف المتوقع لما يشرع. وهذا كقوله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نقله الرازي والأول أظهر، كان قول أول أظهر أنه فعلا الوجوه تكون إيه؟ شديدة الزرقة تختلف اللون الأسود. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عتقا. يتخافتون بينهم أي يتشاقون من الرعب والهول أو من الضعف. قائلين يحدث قانون في أذن بعض، لكن شريط في هم يتخافتون في السر، يعني يتخافتون بينهم من الرعب والهول أو من الضعف. الذي قائلين إن لبثتم إلا عتقا، إن لبثتم يعني في الدنيا إلا عتقا، أي عتق الآن. يتذكرون المدة التي عاشوها في الدنيا، فيقدرون أن حس تقريبا في الدنيا إيه؟ 10 ليالي فقط. كل العمر الذي عاشوه 60 70 80 سنة دي كانت إيه؟ 10 ليالي. قال ابن البخاري: يستقصرون مدة نفسهم في الدنيا إما لما يعانون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمات والسرور. يعني الشدائد التي يمحونها يوم القيامة من هولها تنفيهم أيام السرور. تنفيهم أيام السرور. وهذا قريب جدا من لما ذكرناه في تفسير سوره ياسين. في اي موضع؟ في سوره ياسين قالوا ايه؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هل هم كانوا في حاله سقوط ام كانوا يعذبون في القبور؟ فمن شده الاهوال التي عايروها نسوا العذاب الذي كان في القبر، لانه بالنسبه اليه شيء لا ينكر. فانتهى بالنسبه اليه. فقالوا يا ويلنا هل كانوا راكبين في الحقيقه؟ كانوا يعذبون. قالوا لا وإننا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما صدق، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. قوله يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، أي إن لبثتم في الدنيا إلا عشرة ليالي. وقال الزمخشري يستقصرون مدة نفسهم في الدنيا إما لما يعانون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالصفر، لأن أيام السرور خصال، وإما لأنها ذهبت عنهم وتخطت، والزائد وإن طالت مدته خطير بالانتهاء. ومنه توقيع عبد الله بن المعتز، لأن رجل كتب له عبارة كتب عليها إيه؟ أطال الله بقاءك. رد عليه أبو كتب تحتها عبد الله بن المعتز كلمة أطال الله بقاءك، قال: كفى بالانتهاء فطرا. كفى بالانتهاء فطرا، يعني مهما طال بقائك ما دام له نهاية فهو قصير، لا يمكن أن يكون إيه؟ طويلا كما يعني فعل موسى عليه السلام لما قصة الصوت المشهورة مع ملك الموت، ثم في آخر الحديث إيه؟ قال له يعني قال الله تعالى ملك الموت: قل لموسى يضع يده على بطن فوس فله بعد عشرات الشعرات التي تكون تحت كفه سنوات جديدة في عمره. فقال موسى لملك الموت: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن ما دام نهايتها الموت فالآن، يعني أن كل ما هو آخر قريب. كل ما هو آت قريب، البعيد هو الذي لا يأتي. ونحن إذا يعني عزلنا أنفسنا من دوامة الحياة وتأملنا نظر بهذا، فالموت بحق كل واحد منا قريب جدا، قريب جدا، حتى لو عاد سنوات لكنه قريب لأنه آت. يوم القيامة قريب، ولهذا يصف القرآن الكريم يوم القيامة أنه قريب. الساعة قريبة، اقتربت من حسابهم، اقتربت الساعة والساعة القرب. لماذا؟ لأنه آت، البعيد هو الذي لا يأتي. أنت إذا نظرت لو الطفل صغير صغير من أفردائك أو جيرانك يمنع الزمن بينك وبين رؤيته، طفل نظر فكري، هذا الطفل الصغير أنه صح المدرسة، وإذا به سنة وبعدين في الجامعة وبعدين تتخرج تجد السنوات تجري، صباح ذلك تغير. أنت نفسك لو عندك موعد الآن أو منذ عدة أشهر، موعد التحاق، موعد ارتباط معين، سفر أي شيء من هذا، تمر الأيام وبيأتي وجع الوجه، تطرح شيء ثم ينتهي هذا، كل شيء له نهاية. فكذلك العمر والحياة التي نحياها قصيرة، ليس طويلة، وإنما الطويل هو الذي لا يأتي، لكن ما لم يأتي فهو خطير. ومنه توقيع عبد الله بن معتز تحت أطال الله مطائف، قال وقع كفى بالانتهاء في الفراء، وإما لاستطالته مذاكرة، أو أنها أبد خرجت، وأنها أبد خرجت، يتقصر إليها عمر الدنيا، ويتقل لب أهلها فيها، فبالانتهاء إلى لحين في الآخرة. وقد استرجح الله قول من يكون أشد ثقالا منهم، يعني القرآن الكريم أشار إلى ترجيح من يقول إن مدة الوقتين كانت أقل من ذلك، أقل من عقل أنا وإحساسه في الآخرة. لماذا؟ لأن الله قال نحن أعلم ما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، العكس أمثلهم طريقة يقول إن لبثتم إلا يوما، نحن أعلم ما يقول إذ يقول أمثلهم طريقة أي أعدلهم رأيا إن لبثتم إلا يوما. كل الدنيا دي بالنسبة لهم بتفكروا إنها كانت يوم يوم. قوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قال لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال أبو سعود ونسبة هذا القول إلى أمثالهم، يعني هذا قول رواية لبثتم إلا يوما، نسب الله إلى من؟ إلى أمثالهم طريقة، أعجلهم طريقة، استرجاح منه تعالى له، استرجاح يعني الله يسترجح هذا القول، لكن لا لكونه أقرب إلى الصدق، ولكن لكونه أدل على شدة الهوى. هل هم فعلا يعني هذا الاسترجاح ووصف الشخص الذي يقول إن لبثتم إلا يوما لأنه أمثالهم طريقة، هل هذا لأنهم فعلا لم يزرعوا إلا يوما؟ لا، لأن قوله هذا يعبر بصورة أدق عن شدة الهوى الذي هم فيه، والذي يجعلهم يستقصرون جدا مدة لبثهم في الدنيا. قال أبو سعود ونسبة هذا القول إلى أمثالهم استرجاح منه تعالى له، لكن لا لكونه أقرب إلى الصدق بل لكونه أدل على شدة الهولة، أي ولكونه منتهى الأعداد القليلة، لكونه منتهى الأعداد القليلة، أقل عدد إيه؟ واحد نصف العدد، أقل عدد هو واحد، عبر عن أقل ما يمكن التعبير به من العدد، وهو إيه؟ الواحد، لبثتم إلا يوما، لو كان في أقل من ذلك الآية، وذلك الآية تقول يقولوا إيه؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. وكذلك لبثهم بالنسبة إلى الخلود الترمذي وإلى تقضي الغائب الذي كأن لم يكن، ولا ينافي هذا ما جاء في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، لأن المراد بالساعة الحصة من الزمان القليل، فتصدق باليوم كما أن المراد باليوم مطلق الوقت، ولذلك نكر تقليلا له وتحقيرا إن فيكم إلا يوما، يوما يعني قليلا وتحقيرا له. قال اجتهاد ليس المراد بحساب قول من قال عشرا أو يوما أو ساعة، ليس المراد بذلك حقيقة اختلافهم في مدة اللب ولا الشك في تعيينه، بل المراد أنه لسرعة زواله عبر عن قلته بما ركب فتفنن في الحكاية وأتى بكل مقام بما يليق به. ثم قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول، فقل ينسفها ربي نسفا أي يزيلها عن مقارها فيسيرها مقذوفة في الفضاء، وقد تمر على الرؤوس مر السحاب حتى تتساوى مع سطح الارض كما قال فيذرها يعني يذر مقارها ومراتبها او الارض المدلول عليها بقرينه الحال فيذرها يذر الارض نفسها التي تتساوى يعني يحصل هذا الجلال ينسف ربه نفسه فيذر المكان الذي كانت عليه من سطح الارض يعني قاعا اي سهلا مستويا فصفع اي ابلد لا ترى فيها عوجا ولا امتا يعني لا ترى فيها لطوءا كثيرا لا ترى فيها عوجا ولا امتا قال السلطفي رحمه الله تعالى ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسه ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه انهم يسالونه عن الجبال وامره ان يقول لهم ان ربه ينسفها نفسه وذلك بأن يقلعها من أصولها ثم يجعلها كالرقم المتهاجم الذي يسيل وتخطو المنفوس تطيرها الرياح هكذا وهكذا وعدت أنه جل وعلا بين الأحوال التي تطير إليها الجبال يوم القيامة في آيات من كتابه فبين أنه ينزعها من أماكنها ويحملها فيدفعها بكرة كما قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فكة واحدة يعني ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها فكة ثم غير أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض بقوله تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وقال وإذا الجبال سيرت وقال وسيرت الجبال فكانت سرابا وقال يوم تنور السماء نورا وتسير الجبال سيرا ثم بين أنه يفتتها ويدقها كما في قوله وبثت الجبال بثا يعني فتتها حتى صارت كالتفيتة والتفيتة تفيت ملتوس بتم أو نحوه على قول ذلك وبثت الجبال فتا بثت حتى صارت كالبثيثة الجبال دقيق يفلت او يعجب بايه بتمه او نحوه وقال تعالى وحملت الارض والجبال فدكتا دكتا واحده ثم بين انه يطيرها اي الجبال كالرمل المتهائل وكالعين المنفوس قال تعالى يوم تربط الارض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا وقال تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين والعين الصوف المطلوب ثم بين انها تطير كالهباء المنبت في قوله تعالى وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا ثم بين انها تطير سرابا فقال وسيرت الجبال فكانت سرابا وبين في موضع اخر ان السراب لا شيء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا وبين انه يمسكها نفسا في قوله هنا ويسالونك عن الجبال تقول ينسفها ربي نفسا ثم يقول جرت العادة في القرآن أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك قال له كل بغير آه كما قال يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وقوله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لك قل وحل لكم الطيبات وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الثالث فيه قل لسان فيه كريم الى غير ذلك من الايات لاحظ هنا ان الجواب هنا اتى بكلمه ايه قل ولم يات ايه معها بالفاء فقل انما قال ايه قل اما ايه طه هذه فقال فيها ويسألونك عن الجبال فقل اقل ينسفها بالفاء اجاب القرطبي رحمه الله عن هذا في تفسير هذه الايات بما نقصد ويسألونك عن الجبال أي عن حال الجبال يوم القيامة فقل جاء هذا بتاء وكل سؤال في القرآن قل بغير تاء إلا هذا لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل فقل أنت هنا واقع في جواب الصف واقع في جواب الصف نعم وجوب الصف لأن الكلام هنا ويسألونك عن الجبال لتضمنه معنى الشرط جاء الفاء في غيره فصار التفسير فتضمن الكلام بعد الصبر. وقد علم الله انهم يسالونه عنها فاجابهم قبل السؤال. وتلك اسئله تقدمت كل ما مضى من الايات التي ليست فيها كلمه ها اسئله تقدمت سالوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال. فلذلك كان بغير ها. وهذا السؤال لم يسالوه عنه بعدوا فتفهموا. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى يقول وما ذكر يحتاج الى دليل والعلم عند الله تبارك وتعالى. فيظهرها طاعة مطلقة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الضرورة في قوله فيظهرها فيه وجهان معروفان عند العلماء. الأول أنه راجع إلى الأرض وإن لم يجر لها به ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسبا فيظهرها طاعة مطلقة. الهاء قول الأول أنها تعود إلى الأرض فيظهر الأرض الأصل الجزء من الأرض اللي كان قاعدة في الجبل فهو رجع الى الارض وان لم يجر لها به. ونظير هذا القول في هذه الايه قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابه ولو يحفظ الله نفسه لكفر ما ترك على ظهرها من دابه. فهذا الضمير وان لم يجر للارض فكر لكن كله من الدابه ظهرها يكون ظهر في الارض. وقال تعالى ما ترك عليها من دابه الضمير فيهما راجع الى الارض وان لم يجر لها به. القول الثاني في الهاء الضمير انه راجع الى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقاصها لانها مكتوبه من ذكر الجبال. والمعنى فيضع مواضعها التي كانت منخفضه فيها من الارض قاعا مستقاه. القاع هو المستوي من الارض. وقيل مستنقع الماء والصف المستوي الاملك الذي لا نبات فيه ولا بناء فانه على صف واحد في استوائه. وأنسب لذلك سيبويه قولا أعتى وكم دون بيتك من صفقي ودكاك رمل وعقابها. ومنه قول الآخر وملومة الزهباء لو خبثوا بها كما ريخ من رضوى إلى معابة الصفا. قوله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أي لا أمتاج فيها ولا أمت. والأمت هو النثور اليسير النثور اليسير أي ليس فيها عوجات ولا ارتفاع بعض على بعض بل هي مستوية. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية فإن قلت الفرق بين العوج والعوج فقال العوج بالكف في المعاني والعوج بالفتح في الأعياد والأرض عين فكيف صح فيها المكسور العين لا ترى فيها عوجا ولا أكل عين العوج في كل المعاني كل رجل في أخلاقه عوج هذا في الكل لكن كان بيعرض مثلا أو العوجات في ساقه يقول في سافه عوج عوج العوج المعاني والعوج الكف في الايات. فهنا كلام عن الارض لا ترى فيها عوجات والارض عين وليست معنى فكيف صح فيها المكسور العين. قلت اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الارض للاستواء والملاذة ونفي العوجات عنها على ابلغ ما يكون. وذلك انك لو عملت الى قطعه ارض فسويتها وبالغت في التسويه على عينك وعيون البصراء الى الفلاحه واتفقتم على انه لم يبق فيها اعوجاج قط ثم استطعت راي المهندس فيها وامرته ان يعرض استواءها عن المقاييس الهندسيه لعثر فيها على عوج في غير موضع لا يدرك ذلك بحاسه البصر ولكن في القياس الهندسي. فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ونطق عن الادراك اللهم الا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسه. وذلك العوجات بما لما لم يدرك الا بالقياس دون الاحساس لحق في المعاني فقيل له عوج في الكتف. والامر النسوء اليسير يقال مد حفله حتى ما فيه امر. ثم قال تبارك وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. يومئذ يتبعون الداعي اي يجيبون الداعي الى المحفظ فينقلبون من كل صوب اليه لا عوج له اي لا يعبد له مدعو ولا ينحرف عنه رغم ما يكون فيه اجمعين. مجرد ان يدعوهم الداعي يجيبون هذا الداعي لا يملكون انحرافا عن امره او تمردا عليه، بل يندفعون في قوله، ينقلبون اليه من كل قول لا عوج له، يعني لا يعود له مدعو ولا ينحرف عنه، بل ينتهون اليه متبعين لقوله سائرين لخيره. بتروح الكتاب هذا كما يقال فلان لا عصيان له، لا عصيان له يعني لا يعطى، او فلان لا ظلم له يعني لا يظلم، وضمير له للداعي يظهر يتبعون الداعي لا عوج له يعني لا عوج للداعي، وقيل للمصدر اي لا عوج لذلك الابتلاع. وخشعت الاصوات للرحمن اي انخفضت لهيئته ولهول الفزع، فلا تسمع الا همسا اي صوتا خفيا. يقول السلطي رحمه الله تعالى: يومئذ اي يومئذ نتفت الجبال يتبعون الداعي، والداعي هو الملك الذي يدعوهم الى الحضور للحكايه. قال بعض اهل العلم: يناديه ايتها العظام الساخره والاوصال المتفرقه واللحوم المتمزقه، قومي الى ربك للحساب والجزاء، فيسمعون الصوت ويتبعونه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، اي لا يحيدون عنه ولا يميلون يمينا ولا شمالا. وقيل: لا عوج لدعاء الملك عن احد، اي لا يعدل بدعائه عن احد بل يدعوهم جميعا. وما ذكره جل وعلا في هذه الايه الكريمه من اتباعهم للداعي للحساب وعدم عزولهم عنه بينه في غير هذا الموضع، وزاد انهم يصلحون اليه كقوله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء لكم خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مطلعين الى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. مفتعين يعني مفتعين، الإقطاع الإقطاع. وقال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وقال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، إلى غير ذلك من الآيات. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن أي خفضت وصعدت وسكنت هيبة لله وإذلالا وخوفا، فلا تسمع في ذلك اليوم صوتا عاليا لا تسمع الا همسا، اي صوتا خفيا خافتا من شده الخوف، او الا همسا اي الا صوت خفض الاقدام ونقلها الى المحضر. والهمس يطلق في اللغه على الخفاء، فيحمل خفض الصوت وخفض صوت الاقدام كصوت اخفاء الابل في الارض التي فيها يابس النبات. وما ذكره جل وعلا هناك اثار له في غير هذا الموضع لقوله: رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن فقال صوابا. ثم قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي قبل قوله. والمعنى: يومئذ لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا إذا أذن الله له، ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجافى. قال بعض المحققين: وإنما يكون الكلام ظرفا من التكليف لمن يأذن الله له به، يختص به من يشاء، ولا أثر له فيما أراد الله أن تكتب. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي بمعلوماته أو بذاته العلية. وعنت الوجوه للحج القدوم، أي ذلت وخضعت وجوهها هناك وهم الأسارى، لأنها في أسر مملكته وذل قهره وقدرته، لا تحيا ولا تقوم إلا به. ولما كانت الوجوه يومئذ منها الظالمة لنفسها ومنها الصالحة، أشار إلى ما يجزى به الكل بقوله سبحانه وتعالى: وقد خاب من حمل ظلما، أي خسر من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي ظلما يعني نقص ثواب، ولا هضما أي ولا كثرا منه بعدم توفيته. قال السلطي رحمه الله تعالى: وعنت الوجوه للحج القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت أي ذلت وخضعت. تقول العرب: عنا يعنو عنوا وعناء، إذا ذل وخضع خشع. ومنه قيل للأسير عان لذله وخضوعه لمن أثره، ومنه قول أمية بن أبي الصمت الثقفي: مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعد الوجوه وتفسد. وقوله أيضا: وعلى له وجهي وخلقي كله في الساجدين لوجهه مذكورا. واعلم ان العلماء اختلفوا في هذه الايه الكريمه، فقال بعضهم المراد بالوجوه التي غلت وخدعت الحج القيوم وجوه العصاة خاصه فذلك او الخيانه، واسند الذله والخشوعه بوجوههم وعلت الوجوه، لان الوجه تظهر فيه اثار الذل والخشوعه. ومما يدل على ذلك المعنى من الايات القرانيه قوله تعالى فلما راوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا، وقوله تعالى ووجوه يومئذ ناظره تظن ان يفعل بها ساتره، وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعه عاهله ناصره تصلى نارا حاميه. وعلى هذا القول استقر التبرسلي واستدل له ببعض الايات المذكوره. وقال بعض العلماء وعنت الوجوه اي غلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في دار الدنيا، وذلك بالسجود والركوع. وعنت الوجوه للحج القدوم وقد خاف من حمل ظلما، فبعض التفسيرين قالوا عنت الوجوه يعني غلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في دار الدنيا بالسجود والركوع. وظاهر القران يدل على ان المراد الذل والخضوع لله يوم القيامه، لان السياق في يوم القيامه، وكل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم علامات الذل والخضوع لله جل وعلا. وقوله في هذه الايه وقد خاب من حمل ظلما، قال بعض العلماء اي خسر من حمل تلك. وتدل لهذا القول الايات القرانيه الداله على تسميه الشرك ظلما، كقوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وقوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الى غير ذلك من الايات. اذا هناك قول بان المقصود بالظلم هنا الظلم الاكبر شرك، وقد قال من حمل ظلما اي شرك، لكن السكتي رحمه الله يقول والاظهر ان الظلم في قوله وقد خاب من حمل ظلما يعم الشرك وغيره من المعاصي، وخيبة كل ظالم بقدر ما حمل من الظلم، والعلم عند الله تعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم، الحي المتصف بالحياه الذي لا يموت ابدا، والقيوم صيغته بلغه، لانه جل وعلا هو القائم بتدبير شؤون جميع الخلق، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، وقيل القيوم الدائم الذي لا يزول. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا خوفا. بينه قوله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، وقوله تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وفرق بعض اهل العلم بين الظلم والاصل، لان الظلم المنع من الحق كله، والاصل النقص والمنع من بعض الحق، فكل هضم ظلم ولا ينعكس، ومن اطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل الليلي ان الاذله واللئام لما شرط لولا هم المتهضم المظلوم، فالمتهضم اسم مفعول تهضمه، لولا هم المتهضم المظلوم، فاذا احتضمه بعض حقوقه وظلمه فيها. فاصل القدوة يعني العامة السبعة عامة الكثير قرأ إيه ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف بضم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعا ولا نافيه، فلا يخاف يعني فهو لا يخاف أو فإنه لا يخاف. وقرأ ابن كثير فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما بالجزم من غير ألف بعد الخاء، وعليه فلا نافيه جازمة بالمضارع. ثم يقول تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. قوله وصرفنا فيه من الوعيد أي لعبارات كثيرة تصريحا وتلويحا وضروب أمثال وإقامة مراحيض لعلهم يتقون أي الكفر والمعاصي تلك، أو يحدث لهم ذكرى أي استعارة واعتبارا يؤول بهم إلى التقوى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق اي تناهى في العلو والعظمه بحيث لا يقدر قدره ولا يغزر امره في ملكه الذي يعلم كل شيء ويصرفه بمقتضى ارادته وقدرته وفي عدله الذي يؤتي كل احد حقه بموجب حكمته. ولا تعتم في القران من قبل ان يقضى اليك وحيه اي فلتنصت فاذا فرغ الملك من قراءته تقراه بعده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقنه جبريل الوحي يتبعه عند تنقل كل حرف وكل كلمه لكمال اعتنائه بالتلقي والحفظ فارسل الى ان لا يفارقه في قراءته وان يتامل عليه ريثما يسمعه ويفهمه ثم ليخبر عليه بالحفظ بعد ذلك. ونحوه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. ثم امر الله تعالى باستفاضه العلم واستزادته منه بقوله وقل رب زدني علما فيه زيادة العلم فإن مدده غير متناه. وهذا كما قال الزمخشري متضمن للتواضع لله تبارك وتعالى والشكر له عندما علم من ترتيب التعلم أي علمتني يا ربي لطيفة في باب التعلم وأدبا جميلا ما كان عندي يعني بهذا الإرشاد ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده. طبعا هذا تأديب من الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم فكأنه يعني لما تعلم تفصيل التعلم قال علمتني يا رب رصيفة في باب التعلم وأدبا جميلا ما كان عندي فزدني علما إلى علم قل رب زدني علما فإن لك في كل شيء حكمة وعلما. كين ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم وهذا من طرف العلم وفضله يعني تتفتح القرآن الكريم كله لا تجدون موضعا واحدا فيه طلب الزيادة إن الله يأمر نبيه أن يطلب منه الزيادة في شيء إلا في العلم هنا في هذا الموضع وقل ربي زدني علما. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ولا تجعل قوله تعالى ولا تجعل ذلك ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل ايه قالها معه صلى الله عليه وسلم من شده حرصه على حفظ القران فاقصره الله في هذه الايه الى ما ينبغي فنهاه عن العجله بقراءه القران مع جبريل بل أمره أن ينفق لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك فإن الله ييسر له حفظه. وهذا المعنى المشار إليه في هذه الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع كقوله في القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن أعطاه الله ضمانا أنه سيحفظ هذا القرآن ولن ينسيه إياه فلا يجزع إن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني أنصت لقراءة جبريل ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فتستطيع أن تقرأه وتجد نفسك قد حفظته. قال البخاري في صحيحه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال يعني ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل في الدهر وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرككم يعني مثلا يحرك شفتيه من إيه ليتابع جبريل. فقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأ. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ يكتفي الليلة بهذا القصر محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ثم أشار تعالى إلى أخذه العهد على بني آدم من اتباعهم كل هدى يأتيهم منه سبحانه وتعالى، وترتيب الفوز عليه، وإلى أن الإعراض عنه من وسوسة الشيطان العدو لهم ولأبيهم قد احتكت ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي من قبل هذا الزمان، عهدنا إليه أن لا يقرب من الشجرة، فنسي، أي نسي العهد، ولم نجد له عزما، أي تصميما في حفظ هذا العهد. إذ لو كان كذلك لما أذل الشيطان ولما استطاع أن يغره، كما بينه تبارك وتعالى بقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي تشقى بالابتلاء. وإسناد الشقاء إليه خاصة، المثل الشقاء إلى آدم فقط عليه السلام لأطالته في الأمور واستلزام شقائه بشقائها، لأنه إذا شقي هو تترتب عليه أن تشقى أيضا، بجانب أن الرجل هو المسؤول أساسا يعني عن إقامة المرأة وهو القوام عليها، فاختصر السلام لذلك مع المحافظة على الفاصلة. ثم قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال أبو السعود: هذا تعليل لما يوجبه النهي، فإن اجتماع أسباب الراحة فيها مما يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادئ البقاء فيها والهجة في الانتهاء عما يؤدي إلى الخروج عنها. فهنا بعدما أخذ الله سبحانه وتعالى عليه العهد أن لا يقرب من هذه الشجرة، وحذره من عداوة الشيطان له، وكيف أنه حريص على أن يخرجهما من هذه الجنة، علم بين علة ما يوجبه هذا النهي، لماذا؟ أن الجنة دار يستحق من دخلها أن يحرص على البقاء فيه وأن لا ينقل منها. ولذبين الله سبحانه وتعالى إلا ذلك ذكر له أسباب الراحة التي يلقاها في الجنة: إن لك، أنت مضمون لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، اجتمع فيها أسباب الراحة، الأمر الذي يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادئ وأسباب البقاء فيها، وهي المحافظة على هذا العهد والجد أيضا في الانتهاء عما يؤدي إلى الخروج عنها. والعدول عن التصريح بأن له عليه السلام فيها تنعما بفنون النعم من المآكل والمكارم، وتمتعا بأصناف الملابس البهية والمساكن المرضية، مع أن فيه من الترغيب في البقاء فيها ما لا يخفى، عدل عن ذلك إلى ذكر إلى ما ذكر من نفي نقائصها التي هي أو نقائضها التي هي الجوع والعطش والعري والضح. يعني يقول هنا إن بدل أن يصرح الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام ببيان فنون النعم التي هي في الجنة من المآكل والمشارب والحور العين والولدان وكذا وكذا وكذا من نعيم يعني الجنة وفنون النعم من الملاذ والمآكل والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك، مع أنها من العوامل التي ترغب على البقاء فيه، لكنه سبحانه وتعالى أعرض عن ذكر تفاصيل ذلك إلى ذكر يعني نفي نقائص هذا النعيم، إن لك صلاح الوجه إن لك ألا تجوع في نفس الجوع ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيه ولا تضحى. فيعني عزل عن ذلك إلى ما ذكر من نفي مقاصدها التي هي الجوع والعطش والعري والضحى لتذكير تلك الأمور المنكرة والتنبيه على ما فيها من أنواع الشكوى التي حذره عنها. يعني أنت إذا أعطيت الأمر أو خالفت هذا العهد وأكلت من هذه الشجرة سوف يترتب عليها أنواع من السقام فلا يسررنكم من الجنة فتسقى. فذكره بصور السقاء التي سوف يتعرض لها والتي هو في مأمن منها ما دام في الجنة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى في حين أنك إذا أخذت منها سوف تسقى بأن تجوع وتعرى وتضمأ وتضحى. وذلك ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليها. قال الناصر في الآية سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير. وذلك أنه قطع الظمأ عن الجوع والضح عن الكسوة. يعني الترتيب إيه؟ إن لك أن تجوع الجوع أولا يليه العرق ولا تعرى ثم قال أنك لا تضمأ ولا تضحى. لكن فجمع الجوع مع العرق مع أن الجوع نظيره إيه؟ العطش هو الظمأ والعري نظيره الضحوة. فرق بين الجوع والظمأ بالعري وفرق بين العري والظمأ بين العري والضحوة بالظمأ. فالجوع نظيره الظمأ والعري نظيره الضحوة. ومع ذلك هذا أسلوب من أسلوب بلغة أن يقطع النظير عن نظيره مع ما بينهما من التناسب. والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتقنيطها لأنه إذا قرناهما قد يتصور أنها نعمة واحدة. واضح اللي هي مثلا أنك لا تجوع ولا تضمأ فمن أكل والشراب. لكن بقطع النظير عن نظيره هذا يتناسب مع يعني سياق تعداد النعم وبيان كثرة هذه النعم وتقنيطها. ولو قرنا كلا بشكله لا توهم الإنسان هذه المتعددات توهمها نعمة واحدة. وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قديما وحديثا. فقال الكندي الأول قال كأني لم أركب جوازا للذة ولم أتبطن كاعدا ذات خلقاني ولم أسبئ الزفق الروي ولم أقل لخليلي كري ولم أقل لخير يا كري كرة بعد إنسالي. طبعا دي قصيدة امرئ قيس التي مقعها ألا إن صباحا أيها الطلل البالي وهل يعنى من كان في العطر الخالي. إلى أن قال كأني لم أركب جوازا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلقاني ولم أجزئ الزفق الروي ولم أقل للخير يا كري كرة بعد إنسالي. طبعا كأني لم أركب جوازا للذة يعني نظيره قوله إيه ولم أقل لخيري كري كرة بعد إنسالي. من المناسب أن تكون هذا يعني هذا يعني نظيره. لكن قطع تبطن الكاعبين عن ترسخ الكاف مع التناسب. وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكسرها. على أن في هذه الآية سرا لذلك اللي هو قطع النظير عن المضير زائدا على ما ذكر وهو قصد تناسب الفواصل. ولو قرر الظمأ بالجوع فقيل إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ لن تثر تلك رؤوس الآية وأحسن به منتظما. هنا قطع المضير عن المضير أيضا أفاد أمرا أخبر هو مراعاة فواصل الآيات الذي لا يوجد إذا قلنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى. فبالتالي يعني يكون التناسب بين هذه الفواصل. وهذا السر الذي سماه قطع النظير عن النظير يسمى بالوصف الخطير. ومما قيل في وجه القطع قطع النظير عن النظير أن فيه التنبيه على أن الأولين أعني السبع والكسوة أصلان. إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى لا تجوع هذا يعبر فيها عن السلع، ولا ثار إشارة إلى الفتوى. فهذان أصلان، والأخيران متممان، وهم أيوة أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، لكن الحاجة تكون أمس إلى الطعام وإلى الكسوة. فقدم أولا الأمور الأصلية ثم ذكر المتممات، فالامتنان على هذا أظهر. ولذا فرق بين القرينتين، فقيل إن لك وقال وأنك، وأيضا روعي مناسبة السلع والكسوة، أن الأول يكسل عظام لحما، وأما الظمأ والضحى فمن واد واحد. وقيل إن الغرض تعديد هذه النعم، ولو قرن كل بما يساكله لتوهم المقرنان نعمة واحدة. هذا كله في فوائد قطع النظير عن نظيره في هذه الآية. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، أي أدلك على شجرة من أكل منها خلد ولم يمت، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، يخصفان يعني يلزقان عليهما من ورق الجنة، أي فحصل لهما هذا الخزي. مجرد ما افتكر هذه المعصية وأكل من الشجرة سقط عنهما الملابس التي كانت عليهما فبدت لهما سوآتهما، أي نعم. وطفقا يخصفان يلزقان عليهما من ورق الجنة فحصل لهما هذا الخزي بدل عز الملك المخلد، وهذه الأوراق الثانية بدل نفائس الملابس الخالدة. وعصى آدم ربه أي بارتكاب النهي وترك العزم في حفظ العهد، فغوى أي عن المأمور به حيث ارتز بقول حيث اغتر بقول العدو، هي موجودة في الكتاب ارتز عندكم، ارتز هي المفروض انها اغتر بقول العدو. ثم اجتباه ربه أي اصطفاه ووفقه للإنابة فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا، قال أي بعد قبول توبته اهبطا منها جميعا، كما نكرر مرارا يعني آدم عليه السلام تاب عليه بالفعل، آدم بعدما ارتكب هذه المخالفة تاب إلى الله وعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يتوب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والله بيّن هذه الكلمات في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب إلى الله وأناب فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، تاب الله عليه، فإذا آدم انتهى أمر خطيئة بالنسبة إليه لأن الله عفى عنه وتاب عليه، لكن كان قد سبق قضاء الله سبحانه وتعالى بأنه يهبط إلى هذه الأرض بحكمة الابتلاء وغيرها من الحكم، فلذلك أهبطوا إلى الأرض، لكن أهبط الأرض وقد محى الله عنه هذه الخطيئة. وهذا هذا المنطقة بالذات منطقة تقطع طرق يعني بالنسبة للإسلام ولاعتقاد أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى لعنهم الله، لأن اليهود والنصارى هذه القضية بالنسبة للنصارى بالذات هذه القضية تعتبر قضية محورية أدت إلى كل الضلال الذي أو قسم كبير من الضلال الذي خبطوا فيه، فاستحقوا عن جدارة أن يوصفوا بأنهم الضالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي نعم. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن آدم لما ارتكب هذه المعصية تلطخ بالخطيئة فطرده الله من الأرض، لم يتب الله عليه في زعمه، فأن آدم بقي على هذه الخطيئة من ضلالهم، أيضا أنهم زعموا أن آدم ورث الخطيئة لكل ذريته، هذا من الأشياء الغريبة المنافية للفطرة والعدل والعقل، كيف رجل أبوه يرتكب معصية فتأتي كل الضرار التي تأتي بعد ذلك تكون تعاقب بهذه المعصية وتتحمل هذا الوزن، كيف هذا من قوله تعالى ألا تزر وزرة وزر أخرى، وهذا ليس في القرآن، كيف هذا من قوله تعالى ألا تزر وزرة وزر أخرى، وهذا ليس في القرآن، أين هذا النص؟ هو في القرآن أيوة، لكن القرآن حكاه عن ماذا؟ أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وثق في صحف إبراهيم وفي صحف موسى أتى هذا النص ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعياه سوف يرى ثم يرجاه الجزاء الأوفى. إذن هذه القاعدة مقررة حتى في قراءة سورة إبراهيم أو قراءة موسى عليه وعلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فهذه من الثوابت التي لم تتغير من رسالة إلى أخرى. إذن في الإسلام المسؤولية فردية، فالإنسان يولد بلا شك مبرأ من كل ذنب، بل بالعكس نلاحظ كثيرا من النصوص الشرعية وبعض الأحاديث النبوية نجد أن من ثواب بعض الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا عملها بشرط كذا وكذا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأنه هذا من أسعد أيام عليه أنه يعود إلى الطهارة وإلى الصفاء وإلى النقاء، لا خطيئة ولا ذنب. هم عندهم أن الطفل الذي يولد ملوثا بخطيئة آدم، وهذه من الإصرار الكبرى للكنيسة، يسمى عندهم بالإيه الخطيئة الأصلية، وعليها بني أكثر ضلالتهم، ضلالة التكذيب وضلالة القلب والابتداء وكل هذا الضلال المبين. الطفل نتج عن هذا الاعتقاد فيما يسمى الخطيئة الأصلية. فهم عندهم من البشر كلهم يولدون ملوثين يعني وإيه ويحملون يعني ملوثين بخطيئة آدم. لكن نحن نعتقد أساسا وهذا هو الحق الذي لا حق غيره أن آدم لما أهبط الأرض تاب الله عليه انتهى الأمر. أما هم يعتقدون أنه يزعمون أن الخطيئة بقى يعني صدرت الأجيال تطورتها حتى الأنبياء في فترة ما قبل المسيح عليه السلام، حتى نفس الأنبياء كانوا يحدثون في سجن جهنم بعد الموت والأجر. فبالتالي في زعمهم اختبت طبعا هذه الأفكار من قدماء المسلمين والهنادكة وغيرها من الأديان الوثنية، اختبت التكليف، اختبت منهم فكرة الصمت والابتداء وتوريث الخطيئة وموجودة بالنص وبالحرف. ولولا يعني أن هذا لا يتذكر مع الاختصاص التفكير الذي أتينا لكم نصوص مترجمة من نفس آثار قدماء المسلمين أو البراهمة وغيره من الأديان الوثنية في الهند وغيرها. نفس الكلام بالضبط أن في ثلاثة آلهة و الخطيئة الأصلية وطورتها وكل هذا الكلام. فهم يعتقدون أن البشرية طورت هذه الخطيئة وأنه ما كان هناك طريقة لإنقاذ البشرية إلا بأن والعياذ بالله في زعمهم وضلالهم أن يعني يتجسد ابن الله والعياذ بالله هو المسيح في زعمهم ويولد من بطن امرأة ويعيش إلى آخره إلى أن يتعذب بيد اليهود في الصلب المزعوم حتى تتحرر البشرية من الخطيئة. ثم يتناقضون بعد ذلك لأنه كان هم في زعمهم أن الصلب والعياذ بالله والابتلاء نفح الخطيئة عن البشرية وأن المسيح تحمل عنهم خطاياهم، ثم المخلص من أجل هذا المخلص. طيب لماذا يحافظون على شريعة التعميد التوقيف؟ التوقيف فلسفته أصلا هي إيه؟ أنه أيضا كل طفل يولد منور بهذه الخطيئة، فلا بد من أن يعمد من أجل التعميد ذاته وعملية تطهير له من خطيئة الأصلية. طيب إذا ما كل لو المسيح تحمل وغطى هذه الخطيئة عن البشرية يبقى المسيح زال التوقيف. لا عندهم الولد الذي لا يتغطس بولائه لسه على الإسلام على الفطرة. هم يقولون ذلك يعني مرة ولد واحد كان يعني أسلم هو تأخر أبوه في تعميده إلى أن بلغ حوالي 12 سنة، فأخذ أبوه إلى الكسيس فطلب منه أن يعمده. فالكسيس قال له أنت يعني كيف ستكف عليه هذا مدة كلها؟ أنا تعرف أنه ما زال الآن على الإسلام. فهذا الفرق يعني هذه الكلمة فقط هي كانت بسبب في إسلام الزراعة، كلمة لم تمر مرور الصراع لكنها استمرت في ذهنه وظل يفكر فيها حتى إنه بنفسه هو بنفسه يعني قال لو كان الله يعلم دينا أفضل من الإسلام لفطرني عليه، فبما أن الله فطرني على الإسلام إذا هذا هو فعلا دين الفطرة ودين الحق. انتهى طبعا بإسلامه قصة معروفة. الشاهد أن هذه المنطقة منطقة الاعتقاد في قصة آدم تعتبر يعني يعني مفترق طرق او ركن رتيل في العقيده الاسلاميه نختلف فيها بالاصاله عن اليهود وبالذات ايضا يعني النصارى. ثم اجتباه ربه اي اصطفاه ووفقه للانابه فتاب عليه وهدى. قال يعني بعدما قبل الله توبته، هذا هو الذي ادانا الى هذا الاستقرار ان الاهباط اتى بعد ماذا؟ بعدما قبل الله أنا وتعالى توبته اهتطى منها جميعا أي انزل من الجنة إلى الأرض بعضكم لبعض عدو أي متعادين متعادين. قال المهيمن: المرأة عدوة الزوج. كيف المرأة عدوة الزوج؟ أن العدوة يعني لها صورتان، صورة صريحة أي عدو يعني خارج الإنسان ويأتيه، وهناك عدو بطريقة غير مباشرة كما في قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. كيف؟ لأن الإنسان في سبيل تحصيل المال مثلا أو إرضاء الزوجة قد يقع في قطع الرحم أو قد يقع في البخل والضم بالمال أو قد يقع في تحصيله من وجه حرام أو من وجه في زبعة. هذا هو معنى عداوة الأبناء والإيه والأزواج، أنهم يكونون فتنة للإنسان بحيث من أجلهم يعني يتورط في أمور من مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا وجه عداوة المرأة لزوجها هو أنها تلجئه أحيانا أو قد تلجئه إلى تحصيل الحرام. والزوج عدوها في الإنفاق عليها، وإبليس يوقع الفتنة بينهما ويدعوهما إلى أنواع المفاسد التي لا ترتفع إلا باتباع الأمر السماوي، لا إلى هذا الفساد كله ولهذا العداوة إلا بامتياز الشرع الإلهي. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى أي من كتاب ورسول، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال أبو السعود: ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعالى هداي مع الإضافة إلى ضميره تبارك وتعالى بتشريفه والمبالغة في إزالة الابتداع، يعني لم يكن فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى، لا أوجر النظم الكريم فمن اتبع هدايا. كرر كلمة الهدى فوضع اللفظ الظاهر موضع المضمر، لم يقل فلم فمن اتبعه، لأنما قال فمن اتبع هداي ولم يقل فمن اتبع الهدى، لأن الهدى إذا أضيف إلى الله فإنه بلا شك يكون في غاية الشرع. فهذا هو الذي يفيده وضع المظهر موضع المضمر، إظهار الهدى تسليما لتعليمه، وثانيا تشريف الهدى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يبقى. ففي هذا أيضا الإرشاد إلى المبالغة في اتباع هذا الهدى. هذا الهدى يعني هذه الآية تبين وتوضح أن هناك طريق للسعادة على الإطلاق إلا أن يستقيم البشر وفق أو على شريعة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يحصل الإنسان سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن يستقيم على شرع الله الذي أوحاه في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني نحن في الأمور الدنيا في أقصى الأجهزة، أي جهاز رسالة مسجل، أي جهاز كمبيوتر بيكون مع الجهاز اللي يصمم الجهاز بيعمل كتالوج، كتالوج بيقول لك ازاي تستعمله في حالة ثلاث طرق كذا، من الذي يعني يصنع هذا الكتالوج لحماية هذا الجهاز ولتقيمه بطريقة سوية؟ الذي صنعه واضح الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الجهاز، ولله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يوجد عندنا في الدنيا وفي عالم البشر لا يوجد أعلم وأخبر بالجهاز أكثر ممن صنعه، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي صنع كل هذا الوجود بما فيه من إنسان وجماد وحيوان وملائكة وجن وغير ذلك؟ فالله الذي خلق هذا الإنسان هو الذي يعلم ما يصلحه، هذا هو الأساس في أنه ما ندعو له ومن يعني نعتقد وندعو البشر جميعا إليه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصدق الكلام كلام الله، لهذا أن الله الذي خلق الإنسان هو الذي يعلم بما يصلح هذا الإنسان. فبدون ما نقعد ندرس بقى الفلسفات والنظريات وكل هذا الضلال المبين، فقط من أراد النجاة هو يلتزم فقط الكتاب والسنة، فمن استقام بحق على القرآن وعلى السنة واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يعطيه الله في هذه الآية ما هو أشبه بوثيقة التأمين، تأمين من أمرين: لا يضل ولا يشقى أبدا، لا يمكن أن يقع في ضلال ولا يقع في شقاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما هو اتباع هدى الله سبحانه وتعالى؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولذلك كل ما تعانيه البشرية من السعادة والشقاء هو بسبب فضلها عن هذا الهدى وعن هذا اللي هو عن هذه التعالى وهي اتباع دين الإسلام. فالذين يتناجون بحقوق الإنسان من الكذابين والمنافقين والمشركين في الشرق والغرب يعني لا يتقبلون إلى أنهم يرتكبون أكبر جريمة وأبقى جريمة في حق البشرية كلها حينما يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يظهرون الإسلام من طريق معوج وليس هو طريق الاستقامة وطريق النجاة حينما ينكرون من اتباع الدين حينما ينكرون يعني يكون الألفاظ البشعة المنكرة حتى يفضل الناس عن هذا الدين ولا يدخلوا فيه فيقول القائل منهم إذا يعني أدخل في قبره وسئل عن الإسلام وعن الله وعن الرسول عليه السلام يقولون سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم فهو يردد وراء هؤلاء الأعداء ما يريدون به تشويه دين الإسلام فهو أيضا يعطل عقله مع أنه يملك أداة العقل والتمييز لكن هو يعمل عقله في كل شيء ينشغل بالمباريات الكرة وينشغل بكل تواجد حياة الدنيا ويعطل عقله على مسيرة من الدين وهو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا فحينما يسأل في الخط عن النبي عليه السلام وعن الإسلام ويقول ها ها لا أدري فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت ويذكرونه بمحمد عليه السلام ما تقول في هذا الرجل الذي هو يخبيكم فلا يهتدي باسمه فيذكرونه يقول له محمد فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته أليس هذا الذي يقع أنت يسمع الناس يقولون شيئا فيردد وراءه نفس الشيء خط عن سبيل عن طريق الألفاظ المنكرة تسمية المسلمين بأي يعني صفة تبعدهم عن ايه؟ عن الاعتزال بالإسلام وهذه الإسلام الأسلميين المتطرفين المتشددين الإرهابيين اللهوتين الرجعيين وهكذا في كل وقت يخرجون لنا من هذه الألفاظ المنكرة من أجل أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا لا يريدون أن يتركوها ظاهرة للناس مستقيمة واضحة لكن يبغونها ملتوية ويسوهون جمال هذا الدين فهؤلاء من أعظم الناس جرما في حق البشرية لأنهم يحولون دون الناس ودون السعادة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة بسبب صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى فلذلك قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فإذا هذا الآية الحقيقة ينبغي أن تكون يعني دستورا لحياة كل مسلم كل إنسان تعبير أبقى وليس أبقى كل مسلم من اهتدى بنورها ضمن سعادة الدنيا والآخرة فإذا هذه الآية ينبغي أن تعطى قدرا خاصا من الاتباع فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري من أعرض عن هذا الهدي ولم يتبعه شقي في الدنيا والآخرة شقي في الدنيا والآخرة ولا بد أن نلتفت إلى هذا المعنى أيضا لأن بعض الناس يعني قد يحمدون لبعض الشخصيات أنهم كانوا محايدين يعني هم أحيانا بعض الناس بالذات في العالم الغربي يكتنون بأنهم يتركون الناس تفعل ما تفعل يعني في ما يسمى بحرية العقيدة وحرية الديانات وهذه الأشياء يعني يقنعون بأن يكف الكفار شرهم عنهم فقط أن يعتبر هذا نوع من الأحكام في الحقيقة أن أي إنسان سمع عن الإسلام وأعرض عنه فهذا نتجلا من أنواع الكفر في كفر التجهيد كفر الجحود أيضا كفر الإعراض فقضية إعراض الكافر عن الإسلام بعد أن سمع عن الكتاب وعن محمد عليه السلام وعن القرآن وعن الإسلام ثم لم يتحرى ولم يبحث عن الحق ويهتدي إليه فهذا بلا شك وقع في الكفر أيضا لماذا لأنه يدخل في هذه الآية ومن أعرض عن ذكري ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه أو فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه فهناك كفر الإعراض فبالطبع يكون الكافر موقفه هو موقف إيه؟ المضاد للدين محاربة صريحة للدين مجرد الإعراض عن الإسلام هو جريمة كبرى وكفر يعني إيه؟ يقضي عليه بالسخاء في الدنيا والآخرة الإعراض عن دين الله فقضية الإسلام ينبغي أن تكون محل الاهتمام الأول لكل مخلوق على وجه الأرض من الجن والإنس لابد أن تكون قضية على قدر الله موقفه من الدين موقفه من القرآن موقفه من الإسلام تعطى أولوية مطلقة في حياته هذا هو حجمها كل هذا الإنسان يعني بعض الناس تنظر لحقها هي فتنفع حق الله حينما يأخذون ويتعاملون مع الكفار يفتنون بمعاملة الكفار بأخلاقهم. يقول يا سلام المواعيد، يحترمون المواعيد، يا سلام على النظافة، يا سلام على يتعذبون من بعض مظاهر العدل في أداء حقوق الخلق أو المعاملة الرقيقة، التحية والابتسامة وكذا وكذا. فهو يعني فقط يتمحور حول حظ نفسه هو، أن يعامل معاملة حسنة، خاصة كل فتنة أشد إذا قارن بين المسلمين وما يفعلونه فيه وبين هؤلاء الكفار وما يفعلونه. لكنه ينسى حق الله، ينسى تماما حق الله، يبغضوا الله لأنهم حتى لو لم يهاجموا الإسلام لكنهم معرضون عن الإسلام. الجريمة جريمة عند الإعراض هذه ليست جريمة هجرة، يعني كل واحد يسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام صار يقرأ الإسلام أو يسمع عن القرآن، مجرد الإعراض هو في حد ذاته كفر، كما قال هنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قبل أن نكمل تذكرون لك بعض وقفات مع سياق قصة آدم من قضاء البيان. يقول السلفي رحمه الله تعالى ولقد قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم أي أوصيناه أن يقرب تلك السنة، أن يقرب تلك السنة، وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا الموضع كما قال في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فقوله ولا تقربا هذه الشجرة يفسر قوله ولقد عهدنا، ما هو هذا العهد؟ ألا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولقد عهدنا لآدم من قبل فنسي، فنسي فيه للعلماء وجهان معروفان، احدهما ان المراد بالنسيان الترك، فلا ينافي لون الترك عن جنب، العرب تطلب النسيان وتريد به الترك ولو عن جنب. ومنه قوله تعالى قال كذلك اتتك ايتنا فنسيتها، نسيتها معناها ايه؟ تركتها عن جنب، فنسيتها يعني تركتها، وكذلك اللون ثم الله لا ينسى، الله لا ينسى، لا يظل ربي ولا ينسى، لكن المقصود ايه؟ الاحياء كلمه النسيان تطلق على الترك، حتى لو كان متعمد ان يغلط، لان النسيان ممكن يطلق على الذي هو ضد الذكر، ضد التمكن، وهذا لا يكون عمدا، لكن قد تطلق على الترك ولو كان عمدا. وقال تبارك وتعالى ايضا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اليوم ننساهم يعني اليوم نتركهم أنا أرحمهم، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فقال تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم إلا تركناكم، فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، نسوا الله أي تركوا الله، تركوا شريعة الله، فأعقبهم الله بأن أنساهم أنفسهم فخذلهم وخذلهم بحيث لا يسعون في التوبة والاستقامة، أرجو الله عليه. وقال تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، فالنسيان في هذا كله هو أكثر كأس. وعلى هذا فمعنى قولي هنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فنسي أي ترك الوفاء بالعهد، ترك الوفاء بالعهد، وقال فما أمر الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة، لأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، يعني إذا أمرتك بالصيام فهذا يستلزم نهيك عن الجلوس، نعم، إذا أمرتك بالصمت فهذا يستلزم نهيك عن الكلام. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر آدم عليه السلام بأن لا يأكل من الشجرة هذا يستلزم نهيه عن عما يراد ذلك. أما النهي الثاني في هذه الآية بقوله فنسي هو أن المراد آثر، وأن المراد بالنسيان في الآية النسيان الذي هو ضد الذكر، الذكر بالرمي يعني التذكر. لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناطح فقاسمهما إني لكما لمن الناطحين، أقسم له أنه ناطح فيما دعاه إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها، غره وخدعه بذلك. يعني آدم الإنسان لا تصور أن هناك مخلوقا يحلف بالله ويكون كاهنا، فلذلك قبل منه لما حلف وقاسمهما إني لكما لمن الناطحين حتى أنساه العهد المذكور، رمي وسوس له بذلك ويحلف له حتى نسي العهد الذي كان يعني قد عهده الله. فتقرأ بكلام إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناطحين فدلاهما بغرور. من يذكرنا اختصار بتفسير قوله تعالى فدلاهما بغرور؟ سميناه بإيه في تفسير سورة الأعراف؟ نعم يعني دلاهما يعني إيه؟ أقصد ذلك من التدلي حتى في الصعيد يقولوا الدل يعني إيه؟ انزل الدل يعني انزل. فدل هما بغرور زي واحد مثلا بينزل على ينزلوه في البير يدلوه جوه البير علشان يجيب ماء فينزل يلاقي ما فيش ماء ولا شيء فيكون غرور غرور لأنه ما يوجد شيء في هذا المثل. دل هما بغرور يعني خدعهما ووعدهما بأمور لا تحصل وليس وراءها ثمرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سمي الانسان لانه عوهد اليه فنسيه، حتى قال بعض الشعراء وما سمي الانسان الا لنفسه ولا القلب الا انه يتقلب. الانسان سمي انسانا لانه ينسى من طبيعته انه ينسى، او لان اباه ادم عليه السلام نسي هذا العهد. فالنسيان هنا ايه؟ ضد الذكر ضد التذكر. اما على القول الاول ألا إشكال في قوله تعالى وعطى آدم ربه فرغ؟ صحيح؟ صحيح؟ يعني إيه هو القول الأول؟ أنت تقول قوله فنسي الحرف ولو كان عمدًا، عمدًا، واضح؟ على القول الأول هل هذا يعني يذكر عليه قوله تعالى وعطى آدم ربه فرغ؟ لا، إنه في إشكال. لماذا؟ لأنه إذا كان ترك عمدًا هذا يطلق عليه أنه عطى. واضح واضح. أما على القول الثاني اللي هو الإنسان ضد الإيه؟ الذكر فيه إشكال معروف. من أين أنت الإشكال؟ أيوه، لأن الناسي يعذر بالنسيان، يعذر بالنسيان، فكيف يقال فيه وعطى آدم ربه فهوى؟ إذا يوجد إشكال فقط على القول الثاني في تفسير فنسي الذي هو ضد الذكري. يقول الشيخ الكفري رحمه الله تعالى وأظهر أوجه الجواب عندي من ذلك عن ذلك أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان. آدم لم يكن معذورا بالنسيان، وقد بينت في كتابي سبع إهام الاشتراك عن آيات الكتاب الأدلة تدل على أن العذر بالنسيان والخطأ والإكراه من خصائص هذه الأمة. من يتذكر أين نقشت هذه المسألة؟ الإهام على أن العذر بالخطأ والنسيان والإكراه من خصائص هذه الأمة. حب. في أي سورة؟ سورة الكهف. في أي موضع؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فالنفي بلن مؤبدا يفيد نفي الفلاح عنهم على الإطلاق. لو كان يمكن أن يظهروا لعذروا بالإيه؟ بالإكراه. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. طيب هو لو كان لكم ساعة، لو كان عندهم في شريعتهم في عذر بالإكراه لما يعني بسبب التقصير لما انحصر الأمر في إيه؟ في هذين الاحتمال الاحتمالين يظلموكم أو يعيدوكم في الملة. في شريعتنا نحن نريد هذا الموقف يكون يظلموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو تظهروا لهم بالكلام أنكم توافقوهم وقلوبكم مطمئنة بالإيمان كما جاء في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. العذر بالإكراه والنسيان والخطأ هو من خصائص هذه الأمة المحمدية، من خصائص هذه الأمة المحمدية على رسولها الصلاة والسلام. فقوله هنا وعطى آدم ربه، قوله هنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، مع قوله وعطى آدم ربه فهوى، مما يؤكد هذا الفعل وهو أن هذه الأمة اختصت مما اختصت به أن تعبر بالنساء، لذلك أن هذا ما نفسه من الرب بالنساء، لأنه مع قوله على هذا الوجه الثاني أن النساء جزء الذكر، مع قوله وعطى لما يجمع السن مع بعض معناها أن الأذن لم يعبر بهذا النساء. ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله تبارك وتعالى نعم قد فعل قد فعل. وفي الحديث ايضا كما سياتي يعني المهم في قوله نعم قد فعل، فلو كان ذلك معفوا عن جميع الامم لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع، لكن واضح جدا من سياق الامتنان وبيان عظم منة الله على هذه الأمة المحمدية أنه قال لهم لما علمهم هذا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم قد فعلنا، فهذا لا تكون به المنة لهذه الأمة إلا إذا كانت إيه إلا إذا كانت خاصة بها، يوصف ذلك أنها لم تكن تحق من سبق من الأمم. ويستأذنك لذلك بقوله كما حملته على الذين من قبل، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبل، هذه الأمة يستأذنك منها أيضا أن هذا من أن هذا الغضب يعني من خصائص هذه الأمة المحمدية. ويؤيد ذلك حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقوله تجاوز لي عن أمتي يدل على الاختصاص بأمته. أي نعم. ولهذا الحديث يعني شواهد ثابتة في الكتاب والسنة، ولم يزل العلماء قديما وحديثا يتلقونه بالقبول. من الأدلة على ذلك أيضا حديث طارق ابن شهاب، هذا الحديث في كلام طبعا هو ضعيف لأنه هو رواه الإمام أحمد في الزهد لأنه مرسل الرجل الذي دخل النار في ذبابة وعجل دخل الجنة في ذبابة، أما الذي دخل الجنة في ذبابة فإنه رجل قدم على قوم يعبدون الصنم، فقال له لابد أن تقرب لهذا الصنم أي شيء طبعا، فأبى أن يقرب للصنم شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، قرب حتى ذبابة، لكن هو لم يتخلى عن مبدأ التوحيد حتى لو كان ذبابة ما يتضرب ما يفعل في الجنة، فقتلوه لما أنا دخل الجنة، دخل الجنة في ذبابة يعني إيه بسبب رفضه أن يتقرب إلى الصنم ولو ذبابة لأن هذا شرك، أما الآخر تعرض وقرب ذبابة فقتلوه فدخل النار في ذبابة يعني بسبب ذبابة طبعا، فهذا الرجل كان يمكن لو في شريعتنا نحن كان يمكن أن يكون معذورا بالإكراه، فما دام قلبه مطمئنا بالإيمان هذا أيضا مما يتألف له يعني في هذه المسألة. وأعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في الجملة كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل الخطأ، والكفارة تشعر بوجود الذنب في الجملة كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل الخطأ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، فجعل صوم الشهرين بدلا من العجز عند العجز عنه، وقوله بعد ذلك توبة من الله يدل على أن هناك مؤاخذة في الجملة بذلك الخطأ مع قوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وما قدمنا من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله نعم قد فعل، المؤاخذة التي هي الإثم مرفوعة والكفارة المرفوعة، قال بعض أهل العلم هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطأ والنسيان، والله جل وعلا أعلم. يعني نحن في شريعتنا بقي التكليف بالمحاسبة يعني حتى مع الخطأ، لكن كذا في الجملة في الجملة، لأن في هذه الأحوال قد المؤمن يعني ومن يقتل ومن ومن قتل ظلما خطأ فتحرير رقبة، تحرير رقبة والكفارة هذه تدل على مؤاخذة أم لا تدل على مؤاخذة؟ يعني إذا ليس كل خطأ يعفى عنه، لأن هناك من الأخطاء ما يتحرك. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وعطى آدم ربه فغوى هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ، لأنهم يتباركونها بالتوبة والإمامة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن. واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ، واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافا مشهورا معروفا في الأصول. ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله حتى يبلغوا بذلك درجة أعلى من درجة من لم يقع منه ذلك، كما قال هنا وعطى آدم ربه فغوى، ثم أتبع ذلك بقوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم نجد له عزما، فلتي ولم نجد له عزما، يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل الذين قال الله فيهم أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم جميع الرسل. وعن ابن عباس وقتاده في قوله ولم نجد له عزما، اي لم نجد له صبرا عن اكل الشجره ومواظبه على التزام الامر. واقوال العلماء راجعه الى هذا، والوجود في قوله ولم نجد له عزما قال ابو حبان يجوز ان يكون بمعنى العلم، ولم نجد له عزما يعني لم نعلم منه عزما، ومفعولاه له عزمة، وأن يكون يقول أيضا أن يكون نقيض العدم، له عزمة كان مقصود بالوجود نقيض العدم، كأنه قال وعدنا له عزمة، عدنا له عزمة، فلم نجد معنى إيه؟ عدنا له عزمة، أو القول الأول بمعنى لم نجد يعني لم نعلم منه العزمة. فالأول وأظهر والله تعالى أعلم. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقال سورة الحجر إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وقال أيضا في الأعراف إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وذكر عنه في صاف الاستكبار وحده إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، وذكر عنه الإباء والاستكبار معا في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني مثل هذه المواضع من عجائب أن بعض موضوعات المعارف أهل الروسية من غلائهم هؤلاء الملاحدة أنهم يأتون بمثل هذه الآيات يقولون انظر إلى تعارض القرآن، ومرة يقول خلق آدم من تراب، ومرة يقول خلق من طين نازل، يعني غبائهم وجهلهم يسمون هذا تعارضا أو مثل هذه القصة الموقف يقول فيه إلا إبليس أبى، موقف آخر إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، في موضع آخر يقول إلا إبليس أبى واستكبر وهكذا، فهذا من جهلهم، لأن ينبغي أن تتبع آيات القرآن مستمعة بعضها مع بعض، لا تعارض، هذا لا يسمى تعرضا، لكن يذكر في موضع شيء مختصرا ويفصله في موضع اخر او مفرقا ثم يجمعه في موضع اخر. اما خلق ادم من تراب او من ماء او من طين او من صلصال، ما هذه مراحل، اذا قال الله تعالى خلقه من ماء فهو الماء الذي انتزج في التراب فصار طينا، او خلق من طين وخلق من ماء، اخذ من تراب ومن الماء اختلط فصار طينا، هذا الطين لازم المرحله الواحده يكون لزجا، ثم بعد ذلك حينما يجب تكون صلصاء وهكذا، فإذا ليس هذا تعارضا، ومن له أدنى مشكة من العقل لا يسمى هذا تعارضا. فسجدوا إلا إبليس، فالسجود المذكور سجده الملائكة كلهم أجمعون وليس بعض الملائكة، ما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قوله تبارك وتعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إلا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أي نعم قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أي فتتعب في طلب المعيشة بالكد والاكتساب، لأنه لا يحصل له لقمة العيش في الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الأرض ثم يزرعها ثم يقوم على الزرع حتى يدرك ثم يدرسه ثم ينقيه ثم يطحنه ثم يعجنه ثم يخبزه، فهذا شقاؤه المذكور. والدليل على أن المراد بالسخاء في هذه الآية السعد اكتساب المعيشة قوله تعالى بعده إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني كأن الله سبحانه وتعالى كان يقول لآدم احذر من عدوك أن يخرجك من دار الراحة التي يضمن لك فيها السبع والريب والفتوى والسكن. قال الزمخشري وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور عليها كفاح الإنسان، يعني أقل احتياجات الإنسان الأساسية. فذكره استجماعها له في فذكره استجماعه لها فذكره استجماعها لهذه النعم في الجنة، وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كافر ولا إلى كسب كافر كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا. وذكرها برفض النفي لمصائبها التي هي الجوع والعري والظمأ والضحك ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشكوى التي حذره منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة له. فقوله في هذه الآية الكريمة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى قرينة واضحة على أن السقاء المحذر منه تعب الدنيا في كد المعيشة ليدفع به الجوع والظمأ والعرج والضحاء والجوع. الجوع طبعا معروف والظمأ العطش والعرج إلى كل فيه، ولا تضحى أي لا تصير بارزا للسنة ليس لك ما تستكن فيه من حذها. تقول العرب ضحى يضحى كربي يرضى وضحى يضحى كسعى يسعى، إذا كان بارزا لحر الشمس ليس له ما يكنه فيها. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فينحضر. وقول الآخر ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة خالصا، يعني كما يفعل الحاج بعرق ضحيت له لا يكون لك حق بينه وبين الشمس كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة خالصا. فأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة على زوجها، استدلوا بهذه الآية على أن على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى نسب التقاء فقط إلى من؟ إلى آدم عليه السلام، لأنه الذي ينفق على المرأة ويجب عليه أن ينفق عليها، لأن الله لما قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، فالخطاب هنا كامل لآدم وحواء. ثم خط آدم بالسقاء دونها فقال فتسقى، دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها من مطعم ومكرب ومنزل ومسكن. قال القرطبي رحمه الله وإنما خطه بذكر السقاء ولم يقل فتسقيا، يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوجة، فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن، فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور، وكأن هذه الأربعة فلا بد له منها لأن لها إقامة مهجة. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وذكر في قصة آدم أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور أحمر وحبات من الجنة، فكان يحرص على ذلك الثور ويمسح العرق عن جبينه، وذلك من التقاء المذكور في الآية. على إلى حال هذا يعني لا دليل عليه، لم نقف على دليل يعني عليه. فتكثر في مثل هذه الأشياء يعني إيه قطر ليس لها أرض، كما يعني يزعم العوام أن آدم لما نزل من لما أهبط كان معاه رغيف، أو خلق الله له رغيفا فالرغيف كان معاه أحمر عمله طلب يجري وهو يجري وراه، وعشان كده احنا بنجري وراء ظلمة رجل. فطبعا هذا الكلام من القصيدة التي يخترعها الناس. لا بأس أيضا من تكرار كلام التفسير هنا في المراحل البلاغية في هذه الآية. يقول: والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي في الصلاح البلاغيين الشيخ التفسير رحمه الله تعالى كان من أبلغ الناس في هذا العصر رحمه الله تعالى، وهو تتغطى الشيخ الناس على يديه علم البلاغة رحمه الله تعالى. وطبعا هذا ما يكفي به يعني كتاب الرائع أضواء البيان، مع أن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى من الناس الذين يصدق فيهم أن علمهم أكثر من كتبهم، من الناس من علمه يكون أكثر من كتبه، ومنهم من يكون كتبه هي علمه أو أقل من علمه هكذا. بالنسبة لعلامة الشنقيطي حقيقة علمه الواسع كتبه لا تكفي بكل علمه، وإنما يجب منه حقه. أما هو رحمه الله تعالى فكان علما بلا شك من اعظم اعلام هذا الزمان في المعرفه باسرار القران الكريم. يقول: والظاهر ان الذي في هذه الايات من البديع المعنوي في اصطلاح البلاغيين هو ما يسمى مراعاه النظير، ويسمى التناسب والائتلاف والتوفيق والتلفيق. هذه كلها اسماء لهذا النوع من البديع المعنوي، وضابطه انه جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، كقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان. فإن الشمس والقمر متناسبان لا بالتضاد، وكقول البحثري: يصف الإبل الأمراء المهازيل أو الرماح كالسسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار. المهم أنه بعدما ذكر بعض الشواهد يقول: إذا علمت هذا فاعلم أنه دل وعلا ناسب في هذه الآية الكريمة في قوله: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، بين نفي الجوع المتضمن نفي الحرارة الباطنية والألم الباطني الوجداني، وبين نفي العري المتضمن لنفي الألم الظاهري من الأذى الحري والبرد، وهي مناسبة لا بالتضاد. كما أنه تعالى ناسب في قوله: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، بين نفي الظمأ المتضمن لنفي الألم الباطني الوجداني الذي يسببه الظمأ، وبين نفي الضحى المتضمن لنفي الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح. مما ذكرنا تعلم أن قول من قال إن في الآيات المذكورة ما يسمى قطع النظير عن النظير، وأن الغرض من قطع النظير عن النظير المزعوم تخفيف تعداد هذه النعم وتكثيرها، لأنه لو قرن النظير بنظيره لأوهم أن المعدودات نعمة واحدة، ولهذا قطع الظمأ عن الجوع يعني مع أنه نظيره، والضحى عن الكسرة مع ما بين ذلك من التناسب. وقالوا من قطع النظير على النظير المذكور قول امرئ سائل قيل: كأني لم أرسل جوابا بلذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلقالي، ولم أسبأ الزق الروي، ولم أقل لخيري كري كرة بعد إشكالي. يقول هذا كله كلام لا حاجة له لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية، يعني هو العلامة التنقيطية يخالف قول من يقول إن في الآية نوع من البلاغة اللي هو قطع النظير عن النظير لحكمة في تعداد النعم وتصنيفها امتنانا. لكنه يرى أن هذا هو بالعكس، مش قطع النظير نظير، هذا مراعاة للنظير، مراعاة النظير اللي هو التناسب والائتلاف والتوفيق والتنفيذ. لماذا؟ أن فيه ثلاثة في الاثنين، أنك لا تجوع فيها ولا تعرى، فألم يعني باطني ألم ظاهري، الجوع ألم باطني، والنار ألم ظاهري. كذلك لا تظما فيها ولا تضحى، الظمأ ألم باطني، والضحى ألم إيه ظاهري. هو يرى أن هذا بالعكس، هذا إيه مراعاة للنظير. قوله تعالى توسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الوسوسة والوسواس الصوت الخطير، ويقال لهمس الطائر والكلاب وطوط الحلي وسواس. والوسوس الوسوس بكسر الواو الأولى مصدر الوسوس، وبفتحها الوسوس الاسم، وهو أيضا من أسماء الشيطان كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس. ويقال لحديث النفس وسواس ووسوسة، ومن إطلاق الوسواس على صوت الحلي قول الأعشاء تسمع للحلي وسواسا إذا انطرقت كما استعان بريح أشرق زجر. ومن إطلاقه على همس الطائر قول ذو الرمة فبات يسئله فأد ويكثره تلأب الريح والوسواس والغضب. وسواسا إذا انطرقت كما استعان بريح أشرق زجر. ومن إطلاقه على همس الطائر قول ذو الرمة فبات يسئله فأد ويكثره تلأب الريح والوسواس والغضب. وقول رؤمة وسوس يده مخلصا رب الفلق سرا وقد هوى التأويل العقب في الزرق لو ينظر شرطا ما بطق. وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فوسوس إليه الشيطان أي كلمه كلاما خفيا فسمعه منه آدم وفهمه. وقد فسر ذلك بقوله توسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. وبينت سوره الاعراف انه وصل الى الاثنين توسوس لهما الشيطان الى اخره، وقالت لهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما مغرورا. يعني قسمهما يعني حلف لهما على انه ناصح لهما فيما ادعاه من الكذب. واذا يفهم صوره واضحه من هذه الايه ان الوسوسه من ابليس فقط صوره انه كلام مسموع، كلام مسموع. واعلم ان في وسوسه الشيطان الى ادم اشكالا معروفا، وهو ان يقال ابليس قد اخرج من الجنه طاهرا مذموما مستورا، فكيف امكنه الرجوع الى الجنه حتى وسوس لادم؟ والمفسرون يذكرون في ذلك قصة الحية وأنه دخل فيها وأدخلته الجنة، والملائكة الموكلون بها لا يشعرون بذلك، وكل ذلك من الإسرائيليات. والواقع أنه لا إشكال في ذلك، بإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة قريبا من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة، ممكن يقف دون أن يدخل ويكلمه دون أن يدخل، وإن كان أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه لا لكرامة إبليس، فلا محال عقلا في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم وحلف له حتى غره وزوجه بذلك. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطبقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، من ورق الجنة. كان يفهم أن آدم وحواء كان في سد تبرأه الله سبحانه وتعالى به، وأنه بسبب أنه أكل من الشجرة سقط عنهما هذا يعني السد وطفق الشرع ينتقاد عليهما من ورق الجنة في بعض ببعض ليستر به عوراتهما. طبعا اخذ بعض العلماء من هذه الايه وجوب ستر العوره، ستر العوره، لان قوله وصفق يقصفان عليهن من ورق الجنه يدل على قبح انكشاف العوره، وانه ينبغي بذل الجهد في سترها. وان كان يعني كما ذكرت في القران الكريم ما وجد في القران الكريم امر مباشر بستر العوره، بناء على ان الانسان من فطره السليمه لا يحتاج الى تكليف شرعي لكي يفعل ذلك، وانما لوجود المواد الفطريه على العرض الذي هو فطره حيوانيه وبدنيه وليس فطره بشريه، انما الانسان بفطرته يميل الى يعني الفطر الا اذا فسدت هذه الفطره. لذلك لا يوجد امر في القران بفطره العوره امر مباشر وصريح، وانما ترك ذلك الى ايه؟ الى لان الفطره تكفي في الزجر عن التعدد. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. طبعا الف الاثنين اهبطا لما الخطاب لادم وحواء. نعم. اما قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وغيرها من الايات، فهي بصيغه الجمع فالتسميه باعتبار ادم وحواء فقط، والجمع باعتبارهما مع ذريتهما. نعم. هو ابليس اصلا كان طرد، يعني ابليس اصلا كان طرد من الجنه. والله وهذا الشنقيطي يقول يعني التسميه باعتبار ادم وحواء فقط والجمع باعتبارهما مع ذريتهما، خلافا لمن زعم ان التسميه باعتبار ادم وابليس والجمع باعتبار ذريتهما معهما، وخلافا لمن زعم ان الجمع في قوله اهبطوا مرادا به ادم وحواء وابليس والحيه. والدليل على ان الحيه ليست مرادا في ذلك هو انها لا تدخل في قوله فان ياتي انكم مني هدى، لانها غير مكلفه. ثم فصل التنفيذ رحمه الله تعالى الكلام في حكم قتل الحيات اذا وجد السجود، وطبعا نتجاوز عنه بضيق الوقت. بعضكم لبعض عدو، اي المعنى ان بعض بني ادم عدو لبعضهم. اي نعم. يعني هو فسرها بقوله تعالى او يلبسكم شيعا ويريق بعضكم باس بعض. أو يلبسكم شيعا ويريق بعضكم بأس بعض، يعني هذه مظاهر العداوة الغالب هي تكون بين يعني بني آدم وبعضهم البعض. لكن عموما في النهاية تدل على يعني في الآية التي في سورة الكهف فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، يعني ما فيش تنافي أن العداوة تبين ظاهرة ومعروفة. نعم لكن مظاهر. نختم الكلام الليلة ببعض الفوائد المتعلقة بتفسير قوله تبارك وتعالى فإن يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. اعلم أنه لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه من سخائه في الدنيا والآخرة، وهذا السخاء بقسميه هو نوع من أفانين العذاب اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذي بعث به خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم ولم يقبل ولم يستجب له ولم يستعصه فينزجر عما هو عليه مقيم من خلافه امر ربه. قوله تعالى ومن اعرض عن ذكري الذكر يمكن ان يراد به القران الكريم، ممكن ان يراد سائر كتب الله تبارك وتعالى، ويمكن ان يراد به الادله. القران الكريم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. أما الكتب السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مقصود أهل الذكر يعني أهل الكتاب من قبل. قال تعالى في القرآن الكريم: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. وقال: إنما تنذر من استمع الذكر. أي نعم. وقال القاسمي أيضا: ذكروا في هذه المعيشة الضنك، فإن له معيشة ضنكا مثل كل الكافر أقوالا. إنها في الدنيا معيشة الضنك في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أو في الدين. والأظهر الأول القول الأظهر أن المراد فإن له معيشة ضنكا يعني في الدنيا معيشة ضنكا. لماذا؟ ما الذي يحوي هذا الوجه؟ على أنه قابله بالعذاب الأخروي، قابله بالعذاب الأخروي، فلازم أن يكون هذا أولا في العذاب يعني الدنيوي. وبلا شك الكفار وغير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى يعيشون في غاية الخوف والعذاب والشقاء. أي نعم. قال ابن كثير: فإن لهم عيشة ضنكا أي ضنكا في الدنيا، حياة ضيقة في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح صدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله. صدره ضيق حرج لضلاله. وإن تنعم ظاهره، الظاهر يتنعم ويلبس ما يشاء ويأكل ما يشاء ويسكن حيث شاء، القصور والنعيم وكذا وكذا من نعيم الدنيا، لكن في داخله البؤس والسقاء والكآبة. فإن قلبه ما لم يخلق إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وتهك، فلا يزال في ريبه يترتب، فهذا من ضمن المعيشة. أي نعم. يقول القاسمي: وذلك لأن الاعتقاد بالدين الحق واليقين الصحيح براحة الضمائر والأنفس فوق كل الأهواء واللذات والمآرب. فالضنك المعني بها إذا هو الضنك الحيوي والقلق الدنيوي من اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين القيم الذي هو دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحارم، لا يجد منها مخارج الا به، ولا يرتاح في ذلك الا من كابر حسه وناقض وزانه. فان دين الاسلام هو دين الفطره، دين اليسر، دين العقل، دين النور الذي تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب وتشفى به الانفس من ادوائها وتهتدي به من ضلالها وحيراتها وتستمر به من ظلماتها. ولذلك سمي هدى ونورا وشفاء ورحمه. ألقي نظرك على الاديان كلها وقابل بينها وبينه لتدرك ذلك. يعني الناس الان يهتنون فتنه فريده بالكفار الغربيين. وفي الحقيقه ان الاعلام عموما يتعمد سد عورات الحياه الغربيه عن عمد واطراف، فيتعمدون ان دائما يظهروا الغرب بصوره براقه تسكن كثيرا من الناس، لكن في الحقيقه من سبر احوال يعني الخوف لوجد فعلا معنى قوله تعالى: فان ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الامراض النفسيه بالذات الاكتئاب والمعدلات الانتحار والشقاء. وسبحان الله تجد كلما ارتفع مستوى الرفاهيه كلما زادت هذه البلايا. معناها ان السعاده ليست بها، يعني الدول اللي هي المنطقه الاسكندنافيه هذه اكثر معدلات الانتحار في العالم، مع انها اعلى البلاد من حيث مستويات المعيشه والدخل، لدرجه ان الناس في السويد وهذه البلاد الحكومه تجيب لهم اللبن في حنفيات. فما فيش يعني داخل البيت زي ما في اناديب الغاز واناديب المياه في اناديب للبيت يستحقوها ينزل له اللبن الطازج. فنوع من الرفاهيه شيء يعني عجيب جدا، ومع ذلك اتقى الناس واشدهم ضنكا يعني في حياتي. الغرب الحقيقة يعني، وهذا حديث الحديث ذو شهود، نرجو أن يتيسر في يوم من الأيام نجمع رئيسة من عورات العالم الغربي. الغرب عورته سريعة جدا، عورات العالم الغربي وقبائحه وانحداره إلى أحق من مستوى أخبث الحيوانات، حتى أحق من الخنازير والبهائم. هذا كلام يعني ليس من عندي، يقول الله تعالى: أولئك كم أنعام بل هم أضل، هم أضل من الأنعام. ولو تتبع احوال الخلق الذي هم فيه والضياع الذي هم فيه يعني اشياء يتقرب منها جدا. يعني احد اخواني من يومين فقط كلمني, احد الاخوه بيحكي لي ان يوجد موقع, انا طبعا انا اكره جدا ان اتكلم بمثل هذا الكلام المقدس, لكن ربما نحتاج الى ذكره كي نستحضر نعمه الله علينا بالاسلام. يكون الاخ ان في موقع على الانترنت بيسموه شيت ايفنج او شيت شيتر ايفر. يكون الاخ بيحكي يعني ان الموقع ده بيتكلموا بطائفه من الناس الغربيين, يعني ما ادري ما اقول, يعني يعتقون اكل يعني شرب البول واكل الغائط, يعني طبعا مش حصل رأسا هنا كلام مقدس جدا سيصيبكم بالغثيان, يعني وما يليق بالذات ان الثاني يذكر هذا الكلام الله والخبيث. لكن عموما انظر الى هل هذه الفطره حتى الخنازير تصل لهذا المستوى؟ لا تصل لهذا المستوى, فهي ارقى منهم وانظر. الحقيقه ان ما هو فيه من الطلق واكثر الطلق هو انخلاف الفطر ومسك الفطر وانحرافها عن هذه المله الحنيفيه التي فيها انقاذهم من هذا الخلق وهذا الضياع, وما ذلك يفرضون على ان يعني يحرمونا من نعمه الاسلام ويحرموا بيننا وبين سبيل الله تبارك وتعالى وسبيل النجاه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ألف نظرك على الأديان كلها وقابل بينها وبينه في تدرك ذلك. هذه اليهودية يرى في اقتراعها اليهودية الآثار والأغلال, حتى الآن ما زالوا مصرين على التمسك بالآثار والأغلال والتكاليف الشاقة بالمعرفة الحيوية ما لا يطاق, جنود في المأكل والمسرق, وحجر في المنكح والمبيت والمعاصرة, وضغط على الأنفس بتقسيمها إلى قاهرين يحضرون الاحتفالات ونجسين مبعدين لا يلمسون ولا يلمسون. إلى شعب تتباين في العبادات. وهذه النصرانية الذي أساسها تعبير الشرعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع المسيح عليه السلام ومضي عصر الحواريين, فأطلقوا لأتباعهم كل قلب في اليهودية وأمروهم بنبذ أحكام التوراة نكاية لليهود, وأخذوا يسرعون للناس ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا بعثة عيسى, فإنه عليه السلام قال: ما جئت لأهدم الناموس يعني التوراة بل لأتممه. فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة جائرة على العقل والفكر, وربط الأمور بأيدي الكهنة حلا وإبراما, يعني ما يعقده البابا في الأرض يكون معقودا في السماء وما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء, تبعا لرغائب الأنفس والشهوات مما تبذر منه كل نصراني ذاق جوهر الدين النصراني حقا, إذ جوهره مع اقتناعهم على طرفي نصير فأن لا يضيق ضرعه ولا تضمط معيشته. لذلك لما استقر سلطان الإسلام للأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما قلب جيزهم مننا لا تنسب, احتكاك بالحضارة بالمسلمين في أثناء الحروب الصليبية واحتكاك بالمسلمين في الأندلس يوم كان المسلمون هم القوة العظمى في العالم الأجمع, أعظم قوة في العالم, كانت جماعات الأندلس يفد إليها الطلاب من كل آفاق أوروبا ومن كل العالم كي يتعلموا ويتنوروا. يعني حتى قرأت وثيقة لأحد ملوك أبن ملك ملوك إنجلترا باعت بنته مع حاشية من الأميرات والسيد وتلقى التعليم والتهذيب في الأندلس عند المسلمين, ويوفي الملك يعني أو الخليفة كان بها خيرا. فهم يعني أصلا حتى عهد قريب ما كانوا يعرفون عدد الاستحمام, أصل فكرة الاستحمام دي كان يغسل بدنه حتى لو مرة في الأسبوع أو في الشهر, هم كانوا يعرفونها. ولذلك استهرت بعض المدن الفرنسية بالعطور, استهروا ليه بالعطور؟ هم كان لهم دور في جانب أنه إزاي يخترعوا يعني روائح تذهب رائحة النتن والعرق الذي لا يزيلونه عن التاريخ, وإنما فقط يعني يتعطون من أصل. فما عرفوا الاستحمام إلا لما احتكوا المسلمين في الأندلس. حتى كانت محاكم التفكير حينما تقتحم البيوت تقتل المسلمين وتستأصلهم, كان الناس تنكر احتضان في الإكراه كالناس يمكنون أنهم مسلمون, فيفتشون في البيت الذي يوجد فيه حمام مكان الاستحمام فيعرفون انهم مسلمون انهم يكذبون عليهم فيقتلونهم. فكان يميز بيت المسلمين انه البيت الذي فيه يعني مكان الاستحمام. يقول لذلك لما استقر سلطان الاسلام بالاندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبيه واستمد من معارف الاسلام وعلومه ما قلد دينهم لمن لا تنكر. اخذوا بعدما تنوروا بعلوم المسلمين اخذوا يقاومون الكنيسه في حظرها على المعارف والعلوم ومعاداتها للعلوم، وجرى باغراء الكهنه من الدماء المسفوكه ما تودت به صحف التاريخ. ثم كان الفوز بدعاه الاصلاح، لان انجاز تسميتهم دعاه الاصلاح، وتفرقوا احزابا ولا يزالون يتقربون الى الاسلام بنبذهم سخائف ما ورث. كل شيء كانوا يشنعون عن الاسلام هم فذلك اخذوا به. احكام الطلاق مثلا، ماذا كانوا يعيرون بالطلاق، استند دين الطلاق وكذا وكذا، اذا بهم بعد ذلك ايه يتبعون الطلاق رغم ان في الكنيسه الان تقريبا في كل اوروبا او الغرب كله الطلاق اعترفوا به ولجأوا وأجوا الى اباحته. اي نعم. وغير ذلك من الاحكام. ولذلك تراهم في عيشة ضم يسعون لأرقى مما هم عليه، علما بأن الدقائق والبدع في دينهم أثرت عليهم ما أثرت، ولم يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى دين الفطرة، وهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. لذلك نتذكر هنا عبارة الشيخ بديع الزمان النورسي رحمه الله تعالى، الشخصية الفذة، شخصية فذة ونادرة في كل تاريخ الإسلام من الشخصيات المجددة على بعض طبعا المخالفات في منهجه، لكن عموما كان يتصدى الأسرة. هذه الشخصية تستحق حقيقة أن تدرس دراسة في غاية العمر، شخصية بديع الزمان النورسي ودوره التجديد في تركيا وتطبيق للكماليين من عجائب ما تقرأه. نرجو أن تكون لك فرصة للاطلاع على شيء من هذا. فكان يقول إن أوروبا حبلى وتفرد الإسلام، وإن بلاد الإسلام حبلى وتفرد العالمانية. أي نعم. فهذه من الدرر يعني كلماته التي قالها في وقت من الأوقات. يقول فهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. هذه رقحات من المعيشة في الضنك لأمتين عظيمتين وهما تنتميان إلى كتابين منزلين. يعني هذا حال يهود النصارى الأمة اصلا لهم دين اصل سماوي ثم حصل تحريف. يقول فما ظنك بالمجوس والوثنيين؟ فأما بقى المعيشه الضنك للجماعه في وسط اسيا والوثنيه اللي بيعملوا يعني معابد فخمه من الرخام الابيض لكي يعبد فيها الفئران، الفئران في الهند. وبرضه مش عايز احكي لكم كلام مقدس جدا، يعني ما استطيع ان احكيه، عن احد اخواني راى بعض هذه المكان في شرق اسيا، واحد بياكل بقى ومفيد على الجسم، يعني الكلام المناسب يعني حقيقه تفضيع للعلاقات مع هذه الفئران بشكل صعب جدا يعبدونها. ده عنف ايضا مع الهندوس من عباده الايه؟ الافقار، والفخر بذلك في ارجاء الدنيا. وتامل في كل الاحوال، يعني سبحان الله فعلا يعني صار كل منصف يعرف لماذا الغرب يحارب الاسلام؟ لانه هو المنافس الوحيد له، وقد انحصر جميع الأديان من الساحة الآن. اللي حصل الإسرائيلية انهزمت، الرأسمالية كشفت كل فوقاتها الآن، العالم الغربي انفضح الفوقات، وبدأ الظلم والجور والطغيان والاستكبار في الأرض وإذلال أمريكا والغرب للشعوب بسرعة، وأن الذي يحكمهم حينما يقولون هو مبدأ أن الحق هو القوة، كما يقولون مايك إسرائيل، الحق أنك لو معك قوة، لو معك قوة اعمل أنت عايزه، لا هو الحق، تبحث لها مبادئ ولا المسألة مسألة مصالح، فلا حقوق إنسان ولا مصالح ولا مبادئ ولا ثورة ولا حتى إنجيل، وإنما هو أهواؤهم يستدلون بها الأمم كما يعني نلاحظ وكما نرى الآن عيانا. إذا لم يبقى مرشح وحيد لأن يهيمن على الكرة الأرضية ويعيدها يعيد البشرية إلى صوابها إلا منهج الإسلام، لا يمكن. وهم يعرفون ذلك جيدا، بل يدركونه أكثر مما يدرك كثير من المسلمين هذه الحقيقة. على أي الأحوال نكتفي الليلة بهذا القدر.